آل الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل سهلنا إلا كنت سهلا. اللهم اجعل لنا كل سهل سهلا. بعون الله وتوفيقه نواصل الدرس في هذا الكتاب المبارك وهو كتاب إذاعة السنة في اعتقاد أهل السنة في هذه الأمسية أمسية الاثنين الذي هو الرابع عشر من شهر صفر لعام 1438 الذي يوافق الرابع عشر من شهر 11 نوفمبر الذي يوافق عام 2016 هنا بهذا البلد المبارك. ومن درمان ثلاثة نواصل إن شاء الله الدرس في هذا الكتاب. وكنا قد استرسلنا في الكتاب وانتهى بنا الحديث إلى الباب أو مسألة المحكم والمتشابه، حيث يقول العلامة أحمد المقري رحمه الله سبحانه وتعالى: والنص إن أوهم غير اللائق بالله كالتشبيه بالخلائق تصريح عن ظاهره اجماعا وقطع عن الممتنع وامتع عن المتشبه اطماعا، وما له من ذاك تعويل فقط تعين الحمل عليه وانضبط، كمثل وهو معكم فاولي بالعلم والرأي ولا تطول، إذ لا تصح ها هنا المصاحبة بالذات فألف أوجه المناسبة، وما له محامل الرأي اختلف فيه وبالتفويض قد قال السلف من بعد تنزيه وهذا أسلم والله بالمراد منها أعلم. لذاك قال مالك إذ سئل في الاستواء والكيف منه جهلا، وصار للتعويل قوم أينوا مما يليق راجحا وبينوا، استصروا الوجه بذات واليدا بقدرة وذا الإمام مؤيدا. وقوله سبحانه من في السماء معناه بالأمر وسلطان سمع، وقس على هذا جميع ما اشتبه في الذكر والحديث ودر المرتبة، والذنب مقسوم إلى كبيرة بمسألة ثانية. فأول الدرس أول بداية هذا الدرس لهذه المسيرة المباركة يعني محطة طويلة وكبيرة وجميلة، وليس من الإنصاف نمر عليها مرور الكرام من غير أن نتعرض لبعض الأبعاد، وإن كان المسائل يعني قد تعرضنا لها كثير، لكن لا بد من الوقت لكي ننبه أولادنا الصغار، وإن كنا نحن يعني الشيء درسناه أكثر من مرة ولا نعود نغلهم. لا أقول نعود نغل الأولاد دي. فحتى نحن أولادين كل شغالة إلا لو أنا قلت كما قلت نقول يلا في أبعاد أخوانا ضرورية مهمة خلاص في شيء الإنسان بمجرد المطالعة والمذاكرة ما بيستدير ممكن تبدي عمرك، أصبحت موجود في البلد دي. في بلد الرجال من الإسماعيلية عمرك ما مشيت. رجال بلد الرجال الإسماعيلية عمرك ما مشيت. وعندك 5 سنة يا البلد ما عندك. ما في زوج يمشي في البلدان كلها، لكن تلقى واحد مشي من الرجال يجيك خبر خلاص صارت عنا. واحد مشي دويني يجيك خبر صارت عنا. كده برضه موضوع العلم. ما في عالم في الدنيا واحد كده شاغل حياته كلها راهو ما في. واحد تشوف واحد يشوف لك. زور قال انا شفت الحياة كلها هنا وما في تدخل. وبعدين يلا الشيخ قال يريد المسألة بتاعت المحكم المتشابه قال والنص إن أوهم خيرا لائق بالله كتشبيه الخلائق تصرفه. انظر إلى إجماعا وقت المتنفع الأطماع. ده المتنفع هو شنو؟ النسخة الثانية اللي يقول شنو يقول النسخة الثانية اللي حتى دي المعنى ممتنع الأطماع. النسخة الثانية يقول يقول النسخة الثانية يقول يقول ممتنع؟ ممتنع الأطماع. بس أنا ده النسخة الثانية يا جزء. الخطأ أن يكون في نسخة النسخة الثانية اللي سيئة. قال وقت يعني شنو؟ يعني الممتنع عن الصرف. الزور قال ما بيصرف المتشابه من الظاهر ده. قال أول يا زور وقت عليه طمع اللي هو الذي حصل له أكثر منه. طيب يعني الشيخ بيقول أنه كان جنس ظاهره ما بيليق مع الله سبحانه وتعالى قال شنو نعوله. دي قضية الساعة اليوم. أنا أقرأ في هذا الكلام ده. كل الكثير الموجودة في الساعة الآن الكتب التي توزع مجانا بيوزعوها للناس صدج بيقول لهم شنو ما في تأويل. السلف ما أول ما في تأويل والسلف ما أول والكلام ده سليم ولا كذب؟ كذب. دي إشكالية بس. أنت غش يا هؤلاء الغش في شغل الدنيا بيجي لها كان عملت في الزاق ما تنضبط. ما في تأويل ما في تأويل في تأويل في في في في موجود لحمة فاتت بس كلمة ما في تأويل اللي تشوفوا كاتبين اللي بتشوفوا ده كله واضح وموجود في عند الكتاب كله واضح في في في كانوا انتوا فاسدين العلم وعايزين تبينوا الناس قال يقولوا في تأويل جايز وفي تأويل ما جايز. وهو لو قال في تأويل جائز وتأويل ما جائز بيعرف أن القاعدة الشرعية وجود التأويل. كان قلت في تأويل ما جائز اللي انت قلت ما جائز إن الغير معلوم جائز ومش حرفه يبقى دين لمن انت توافقه وعفقته يبقى دين لم توافقه يبقى دين لأنه هو بناه على وفق قواعد الدين. عشان كده هو بس المشكلة يقول لك مالي طيب مالي يقول عليه. ولذلك من علماء المعاصرين الدكتور أبو عارف النذير داخل شيوخنا التجانين فالآن هو مدرس بأبو ظبي صاحب كتاب شمس التحقيق في دلائل الطريق هذا الكتاب وسماه التعويل والتفويض ها عند السلف والخلق جاء 70 مثال بالأرقام والصفحات من كتب الأئمة 70 مثال 30 من كتب الأئمة بتاعنا السلف أربع القرون الثلاثة أول من الصحابة للقرون الثلاثة و40 من القرون الثلاثة اللي جاي في النجاحات التي المفسرين والمحدثين وغير ذلك شنو ما في المال؟ كما يبدأ ردي التعويل كونه في دبي أول حاجة دول كان ما في التعويل ده يقول له ما تقول في قول الله سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم المعية للذات ولا للعلم يقول للعلم يقول له ما في التعويل ده فإنت قلت ما في التعويل مين اللي قال لك ما في التعويل؟ أصول قال لك ما في التعويل ده بيعالج الشيء الموجود في القرآن ده اتهسى بتقول اتفق الناس على أنه هو معكم أينما كنتم أنه الله ما معانا للذات يقول معانا للعلم كيف ما في التعويل ده؟ تجيب آية واحدة قالت معانا للعلم ما ظاهرا آيات اسمع كلمة ظاهرا آيات يدل ذلك على أنه معنى للذات لكن أجمع العلماء العلم شنو لما كان الظاهر ده لا يمكن حمله على ظاهره لماذا لأنه يؤدي إلى وصف الله عز وجل بأن يكون له شنو مكان عشان كده شنو قوي نفسا إلا اللي خلت أنه ما يجزى منه أن يقول الله سبحانه وتعالى مكان هي نفسا إلا اللي تركبوها من شبه الاستواء وما شابه ذلك. فهمنا يا شيخ وما ضمن ما قلتم يقول زنو قال أي عملوا اسمع قول الله سبحانه وتعالى ما يقول من النجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أدنى ما أكثرهم لكن 20 سنة جيب آية القرآن لا تسمعهم بعلمه ما 20 سنة خرجت في السنة النبوية ما هم بعلمه ما أنت من وين عرفنا عنه ما هو بالعلم؟ نحن قلنا الله سبحانه وتعالى ما موصوف بالحلول في الخلائق لما يقوم معنا بذاته يبقى حل بمخلوقات ولا ما حل يعني عشان كده انت مخك صغير ذاته ما وصلت ذلك تناقش عشان كده اجمع على انه شنو الا الله سبحانه وتعالى ما معنا بذاته معنا بالعلم المائيه دي بتاعت العلم اذهب انت واخوك بآياتي ولا تنيا من شيء ربنا سبحانه قال انني معكما اسمع وارى معكما اسمع وارى طيب الايه بتاعت معكم اينما كنتم أجمع ولا تعوية قول الله سبحانه وتعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلا تتحدث عن شنو بتتحدث عن زول لما يبقى مريض خلاص في نحو في الاحتلال ذلك هذه الحالة كان كل من يجي يخلوه واحد عن يمين وواحد عن شمال ها الناس كله شنو قريب لي واحد خاطي خدت بجاي في قراء واحد ناس قال لا انتوا قريبين منهم انا اقرب له منكم لكن ما شايفين ما شايفين لكن ما شايفين اسمع كلمة ما شايفين بها القرآن ظاهر السنة أنا أدفعه منه لكن ما شايفين ظاهر معهم بالعلم ولا ظاهر معهم بالذات ظاهر بالذات والقاعدة العلمية شنو معهم بالعلم لماذا؟ لأنه لو عملناه على الذات يؤدي إلى وصف الله عز وجل بالمحال لأن يقول شنو في ذات حل في مخلوقات فهمت ولا ما فهمنا؟ ونحن قبل كان لما تقول نحن شنو بتدل على الذات ولا تدل على صفة صفة الله ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون طيب لما تقول وهو الدليل تقول جزء الدور شيء آخر ربنا قال والله معكم ولن يتركم أعمالكم والله أعلم على ذلك ما تقدر أي تأويل قال لك والله معكم الله أعلم بالذات ما تقول الله والله تقول قال تبيه هذا يعني أعلم يا الله ما تصدق إلا يا الله فرأي قالت كيف رجلنا؟ والله رجلنا؟ ولن يكفر أقول شنو؟ الشاهد إنا والله معكم لكن ما فيها الإسلام معنى بإذنه ولا تبقي قالت معنى بإذنه لكن من خلال النصوص الثانية اللي منا فهمنا على أن المخلوق الحادث ما يحوي إلا حادثا لو قلنا معنى بذاته وهذا القول شنو؟ حادث يكون حوى شنو؟ القديم يكون إذا لا ظن حادث ومن الحادث حادث ما في تعويض ما في تعويض خرافة ثم إن يقول سرق منه الصحابة أول والتابعين أول وعباء التابعين أول وزيد أول وغيث أول في أكبر كل الحديث الصحابة من يقول عبد الله بن عباس صحابي ولا تابعي متأكدين أنتم؟ ما خلاص ده قلنا بعد الصلاة والسلام عليه وكان اللهم فقيره في الدين وعلمه التأويل نرجع لتفسير الإمام الطبري يقول شنو يجيب في تفسير قول الله سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد جانب أنه بقوة حتى اليد في اللغة العربية هل لغة بس يعني قوة؟ لا اليد مع يد والقوة قوة ممكن نقول يد وعندها قوة نقول يد وعندها قوة إذن معنى القوة شنو غير اليد قد توجد اليد ولا توجد شنو وقد توجد القوة ويد يبقى شنو لأن القوة ممكن تبقى في حالة ثانية غير اليد لكن ابن عباس كان بأيد بعد القوة مع أنه أيد جمع يد وهي الكف ذكرها القاموس العربي يقول الكلام ده الكلام ده نلقى في تفسير الطبري نلقى في تفسير القرطبي نذكر بتفسير ابن كثير جمع من الصحابة ومن دونهم كلهم قالوا لأي بقوة ما لآيات كثيرة بقوة تعويل ولا ما تعويل؟ تقول ما في تعويل ده في الطبري تقول سارة هم القوة في الطبري 200 هنا 300 وكم؟ وعشرة ها يلا تعالي نريد في تفسير الطبري في قول الله سبحانه وتعالى يوم يشب الساق ويدعون الى السجود. يجيب روايات يقول جماعه من الصحابه قالوا ان الساق معناه الشده، وجاء على راس ابن عباس وصحح الروايه عن حافظ ابن حجر الاسقلاني في فتح الباري شافعي البخاري. تقول ما في تعليم، ما في تعليم. نرجع لتفسير الطبري ووجد التباتير في قول الله سبحانه وتعالى فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء ابن عباس. يقول نتركم، الترك وراءه والنسيان وراءه، الترك عملا والنسيان ذهول، لان ذكر الذهول ما هي الله والله ما ننسى. اذا ننساكم معنى تركنا على المشنو، نترككم عن قصد وليس من باب النسيان. التاويل الصحابه اوله وما محتاجين ان نعمل محاضره به، التاويل الاول ولا اول. اما قوه الحديث البخاري يقول قوه الحديث ولا قوه الجوهري؟ متأكدين؟ تعود في متن البخاري، أن يقول في متن البخاري ما يعرفه. كجوهر من البخاري يصير يجيبه. نجيب حتى كتاب التفسير، نجيب سورة القصص، آخر آية فيه وفيها يقول شنو؟ خالق إلا وجهه، قال شنو؟ إلا ملكه. حسب الوجه أو الملك؟ لا. إلا من حيث التأويل يا شيخ. ده البخاري ذاته، وذاته لا البخاري ذاته من المؤولين. شكرا شنو؟ يجيب في كتب التوزيع الجامع الآن الأشاعرة الله لأنهم مالوا إلى التعليم. مهم يقول الأشاعرة، يقول الصحابة أنت بتكسر الصحابة، بتكسر التعليم، بتكسر أربع تعليم، يوم أول. لحظة صح. بعدين كان في آية واحدة في القرآن جملة التعويل، يبقى معناها التعويل يبقى تاني جايز ولا يبقى ممنوع. واحدة بس في القرآن جملة التعويل، يبقى يشتري من آخر آية التعويلة، بعد يقول ما في تعويل. يا أخي ما في مخر عشان نخاطبه، مخر بس ما عليه عشان في الأخطاء ما في طريقة نخاطبه بيه. ده البخاري من المصري. طيب الإمام الفراطي ده اللي روى البخاري ذاته. البخاري ذاته الدكتور رواه. طيب من جمل الناس رواه أبو ذر روى البخاري. الفراطي روى البخاري. الرواية المطبوعة هذا كل ذات روى الفراطي. الفراطي ذاته يروي عن الإمام البخاري. أن سألوه عن الحديث بتاع يضحك الله من رجلين يقتل أحدهما الآخر، قال شنو يقول الجنة؟ قال يرضى يرضى يرضى من البخاري. الأكبر من البخاري الإمام أحمد بن حنبل لتلميذ الشافعي وشافعي تلميذ مالك، أصحاب القرون الأولى الثلاثة خير القرون قرني. أورد الحافظ ابن كثير في كتابه البداية والنهاية كما أورد ذلك غيره أن الإمام أحمد بن حنبل نصر المعتزلة. قالت الأهل بتجيبوها تقول النبي قالوا الله قالوا لا قل لك تثبتوها. شنو كلامكم اللي تقولوا؟ الله سبحانه وتعالى قال ها وجاء ربك والملك صفا صفا. أما ذاك اللي يوم القيامة قال شنو يجيء ثوابه؟ جاء ربك جاء ثوابه. ده أحمد بن حنبل ما تقول. البيهقي قال شنو؟ ابن كثير قال هذا إسناد لا غبار عليه. ما شنو ما في تعويل ما في تعويل مسألة ما في تعويل خرافة خرافة خرافة كل الكتب اللي تكون ما في تعويل كنت قد ينفوك يعرفوها الهول تتحدث لأنه معلومة في التوحيد للقبس كتبت على هذا كنت ترابي من ترابي سابع 12 ترابي ثلاثة كم يا شيخ؟ تسعة وانت عملت 12 يعني كنت تقول لك هو الناس كلهم ما هيتدربوا أنه ترابي من ترابي 12 دي المشكلة حتى الناس مدربين على ترابي من ترابي 12 ثلاثة في أربعة يعني 12 لكن في ثلاثة اثنين عشر في تسعة الحقيقة ودي المشكلة عشان كده يكون في شيء حقها شنو أخوانا تتحل تغلط شرعا قالوا المعلومة اللغة باطلة باطلة باطلة باطلة باطلة ونقول ما في تعويل ما عاد من أكثره الأكبر الأكبر من البخاري باي أكبر من البخاري أكبر يا زول وليت لي المعلومة كان ابن مالك يا شيخ البخاري في أعلى إسناد البخاري تلميذ محمد بن مسلم القانني إمام البخاري أهل إسناد يقول حدثني محمد بن مسلم القانني أبو داود أهل إسناد يقول حدثني محمد بن مسلم القانني تابع الإمام مالك بن عبد البر المالكي في كتابه التمهيد وفي كتابه يسمونه الاستذكار والذهبي في كتابه سير علام النبلاء سئل الإمام مالك الحديث ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا قال ينزل أمره وأما هو فدائم لا يزول ولا ينتقل سبحانه الله أكبر الله طيب القرآن يعني خطوها أصلاً كثير من المحدثين في الأمريكا بالمواقع هي مش هكذا يسمعها الكتب فيها كلام لأنه تقرأ لكن الشيء المؤسس الذي يدكه الجميع الإسلام عن المسلم سيب أي ذو المسلم كل ذو الكارس وكل واحد يدعي وسلم بليلة وليلة لا تقرأ الله من الإسلام كده يخفيتي ودعليتي لجاء صاروت ولجاء شنو شلتو إلى غير القبول لتفكر معبر التفكر على كده هذه المشكلة أخذنا ثم يستوي على ليلة وليلة لا تقرأ الله من الإسلام المشكلة أخذنا حتى الآن اليوم حتى الواحد لما يسمع قال الناس أغلب الأمة قالوا في تأويلات ما في تأويل ما في سبب كلام ده صحيح ولا كذب؟ كذب ما لي ألف شريك كله كذب كاتب ألف كتاب كله كذب باطل باطل المفروض الشرع أن تقرأ الكتب دي تقرأ لكن المشكلة شنو؟ الجاهل بيقرأ منه والفاهم منه وبيعتني بالدين منه وبيرد الباطل كله كده هذه المشكلة يعني. إتو ما قاعدين تعاولوها مش قاعدين نعاولوها قاعدين نفاولوها وفد أولى لكن التعاول جائز والتفاول جائز قول إنه شنو هو إنه فهم لها إما أن تفهمها كما أنا فهمتها وإما أن نحكم عليك بأنك إنت شنو ممتل لها موجات إشكال حتى مشير مشهور عند الناس في حاجات طبعا أهم من الجانب ده يعني مثلا ذات الاستواء الاستواء من صفات الأفعال في صفات الأفعال صفات الذات قديمة وصفات الأفعال حادثة أدت أنك عندنا في صفات الأفعال ما يعرف صفات الذات ده لكن طيب شو خذوا صفات الذات في كل من حتى هل هو شنو أخوانا اخترقوها هم من نفسهم ينزل لذاته واستوى لذاته واستقام حقيقة ينزل حقيقة لا غير ذلك دي هذه أشياء كبيرة طيب ونسأل الله ينزل لذاته الجانب الرياضي لا مشنو أدوه من الكلام الشاذ بل حتى الناس اللي نتعلم الكلام ده وحدين قال لي عليك لو تابوا منه وحدين قال لي عليك لو ما قالوا طيب نوريك عشان تعرف الكلام الذهبي أيام كان مكتب عبارة سيد ابن تيمية مقرر في كتابه الميزان ميزان الضريان يقول الاستواء لذات لذات لذات لذات بعد ما في كتابه سير على من مبنى 14 مجرد في آخر أمور نضج عقله واعتدى المزاج لمن شنو وقد قلنا ان لفظك بذاته لا حاجه اليها وانها تشتم النفوس. ارجع لكتاب العلوم العليه الغفار جاب ترجمه ابن علي زيد القيرواني لا مكان وانه تعالى فوق عشر مليم بذاته قاسم ليته تركها. شوف الامام البرزلي نقل عن شيخ ابن عرب المالكي قال أخبار المالكي رد على ابن عبد البر ورد على ابن أبي زيد القيرواني عشان كانوا في ذاته ما وردت في النصيب في الزيتوع. أنت المشكلة أنك أنت جبت هذه المادة في النص وأنت تقولها. اسمع قول ابن عبد البر في الحرب الكتاب والتنميم. قال شنو؟ بعد ما لوى عليك النزول وأقوال أهل العلم وقالوا شنو؟ قال شنو؟ قال جاء قول الناس اللي يقول ينزل بذاته ألق عليه ابن عبد البر رحمه الله تعالى ها بعد ما هو جلس راسا على الأرض تالي رجع ابن عبد البر رجع زور المرحلة الحق قال شنو ليس هذا بشيء إلا أهل التحقيق من أهل السنة بس شنو قال بذات ليس هذا بشيء إلا أهل التحقيق من أهل السنة لأن هذه كيفية وهم يفزعون منها والباري جل وعلا يتعالى عنها لأنها لا تصدق إلا فيما يحاط به عيانا. كانت هذه الكيفية يعني قال الأخر قال بذاته قال المحققين على سورة الرواية يقولون بذاته وقال يفزعون منها، قال لأنه بذات قال لأنها شنو كيفية، وهم يفزعون منها، والكيفية لا تصلوا إلا فيما يحاط به عيانا، الكيفية إلا بالشيء اللي تتعينيه عيانا. ديبنا عبد المرة المالك يا عبد الله شكرا شنو مسألة الناس، ما مسألة الشبهة في النص، مسألة الزوائد اللي أمدوها في النص. ثم دير الصحارة، دير التعليم، دير أبقى التعليم، دير سهل الرسالة، أين وجدنا وصف الله سبحانه وتعالى في قائدة وجلسة في العقيدة حديث واحد صح من الله عليه الصلاة والمالك. والقوم قعد جلس استقر وكرسي وينزل وإلى آخر كله في المغرب كلهم يقول هذا هو التوحيد وهذا هو التوحيد. ده هو العلم الفجر الناس إلى باريس شكرا شميع قوم دائرنا الحم الشلب يوهم خيرا لا إعداء. هل هو من النصوص ولا ما من النصوص؟ من النصوص. هو داري الشارع يقول لك أنه اللفظ اللي يجي متشابه تماما ما موجود في أحاديث آيات الصفات، قال المتشابه ما في آيات الصفات. ها والمتشابه ما في آيات الصفات. في إذا كلام مدرم فيه. كيف المتشابه ده موجود في شنو؟ يما قاعدين نورينا يا موجود في شنو؟ موجود في أوائل الصور. أوائل الصور ألف لام ميم ألف لام راء ألف لام ميم صاد إلى آخر. أيوة ده قول يعني هاي. أن يقول أنه من المتشابه الآيات الموجودة في أوائل الصور هاي قول ضعيف. ليه بيقول ضعيف؟ نوري ضعيف. القرآن يدل على الروح. القرآن لما ذكر المتشابه قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون شنو؟ ما تشابه عن ابتغاء فتنة وابتغاء تأويل. ربنا ذمهم ولا ما لهم؟ طيب من الذي تكلم في حروف ألف لام ميم وألف لام راء وألف لام ميم صاد لا من أدى إلى الفتنة منه؟ أربع تاريخ من القرآن مثلا هدي ومليئة رجل يتكلم في حروف لا من أدى إلى الفتنة. لكن هل في ناس يتكلموا في الرحمن الرحيم استوى عدد الى فتنة ولا ما عدد؟ فتنة هذه هي الآية هذا المتشابه، لا من المتشابه، لأن المتشابه من شاء الله أن شنو؟ يوقف شنو يوقف إلى فتنة. وقريب ولا ما أعمل؟ ما هي فرقة ما أحضر شنو؟ تصير ألف لامين والذي ألف لامين راء والذي طه والذي طاطين والذي طاطين من باقي ذلك. المتشابه في نصوص الأسماء والصفات من القرآن والمتشابه في نصوص الأسماء والصفات في الأحاديث النبوية. طيب ما معنى قول حماد بن نعيم لما قال من شبع الله لخلقه فقد كفر ومن نفى ما وصف الله عز وجل به شنو فقد كفر؟ قال وليس فيما وصف الله عز وجل به نفسه أو رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه. ليس فيما وصف الله نفسه ولا رسوله تشبيه إذا قرئ ولم يفسر، إذا فسر منه ما يؤدي إلى التشبيه. يعني فهمت ولا لسه؟ قال وصف الله وصفه نفسه يؤدي إلى التشبيه قال ما في. طيب يبقى كيف التشبيه بيجي وين؟ في كلام العنف نحن بنقول أن التشبيه بيجي في النص بتاع الآية القرآنية والنص بتاع الآية النبوية. طيب ما معنى هذا الكلام؟ ما في نص يدل على التشبيه إلا إذا كان جميع شيء. كان كيف تشبيه فسرت؟ التفسير بتاع الذات يا أولاد اللي هو التشبيه ولا ما هو ذلك؟ إذا لو فوضت يبقى شنو؟ ما معنى فوضت؟ كونك فوضت معناه وريت على أنك أنت ما بتعرف معناه. وليس تنتبه جدا للطارة يقول لك أنه فوضنا الكيفية إلى الله، لا فوضنا العلم إلى الله مش الكيفية. يعني هو بيقال شنو؟ عنده صفة الوجه في وجه إنه كيفية. الوجه حقيقي لكن كيفية ما بنعرفها. لا الوجه ما حقيقي وكيفية أصلا ما عنده. وقال اليد حقيقي كيفية اليد ما بنعرفها. لا اليد صفة تفوت على ما تليق بالله عز وجل لكن ليس شنو يا أخوانا؟ ليست بجارية وليست بعلوم. يعني لما تقول من فوق الكيفية كلام باطل. اسمع الإمام الختاري في شريعة رسول أبي داود لما جاء بحديث العقيد قال هذا الحديث إذا جرى على ظاهره فيه نوع من الكيفية والكيفية على الله وصفاته منفية. ده الختاري أول من شرع أبي داود في الدنيا ده. قال الحديث لو أجرينا وعلى ظاهره قال فيه نوع من الكيفية. وكيفية المقارنة من الشريعة اسمها أهل الله وأسماءه وصفاته الأدمانية. أما ما عنده كيفية ما تقول إن قوي للكيفية هو ما عنده كيفية أصلا. هذه الفرق تجمع علم وعلم وذات المتشابه المتعامل. ومن الملال القرآن والملال، لما القرآن قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. القسمة الثنائية القرآن تنصر القرآن إلى محكم وإلى متشابه. اتجعلت القرآن كله محكم، فالدليل على ذلك قلت ما في حاجة في القرآن إلا ومعناها معروف، لأنه كان القرآن نزل بلغة منه العرب، وكون بلغة العرب معناه واضح. كان بلغة واضح يبقى المتشابه بلغة يا شيخ. فالتوقع لكم من المتشابه لما نعرفه، المتشابه ما نعرفه إلا انتغرى ما نعرفه. تشابه علينا حاجة واحدة تحتمي والله يمكن يعود يمكن هاي. أنا معارف واحد كبير نعرفه اتورد عمر معارف يتشبه معكم بالمتشابه. يتورد معلكة. إذا المتشابه إنت ما عارفه ما بتعرفه. تبدأ من كيف ما بتعرفه. هل تعمل رجما بالغيب تبدأ وجدت عليه إنه يمكن تخش يمكن ما تخش ويمكن تكسر الزجاج بغادي ولا ماذا تصنع؟ تترك لين تروك لين يؤدي إلى هو من البداية أحمد تماما وفي طول الصفحة نعم أما يفتر عشر عليك سكت عليك إنت كنت استوى معناها جلس، استوى معناها استغرى، استوى معناه قال أقعد يلا ده رجم شنو؟ الغيب من بعيد. طيب مين اللي قال أنك إنت مكان له؟ يا أخو آية ماذا؟ يا أخو حديث ماذا؟ ولو كان الآية يقول أنك إنت مكان بذلك والحديث قال إنت مكان بذلك كنا كانوا باسم أبو هريرة وأبو سعيد وأبو الدرداء وأنس وغيره من غير كل غسله بانكو يكون صفوكم المؤمنة وإلا شنو؟ إنت تقولهم في مختار واجب كان عليهم ولفرق غير فيه تصير أبو هريرة ليه تصير ابن عمر تصير أنس تصير خلفاء الأربعة تصير أهل الوالد ما موجود شكلك تشبه انت تفوقهم طبعا ومقرر أكثر من فورهم فورهم فورهم يتبقى تغيرك فورهم لو هم أكثر مكلفين ولو تصير سيدنا أبو بكر عليها عشان مين أنك تدريهم جيبوا جيب بتاع عمر جيب بتاع عثمان جيب بتاع علي يلا جيب بتاع السالفين الأولين المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان كل حاجة دي كلهم من أخذ واجب كان واجب عليهم إذا أمروا ليه عشان تفويضا معناه لا تفويض الشيء ما تعرف معناه دي المشكلة بتاعتنا هو بيقول أنه تفويض للفويضة الكيفية هو ما بيقول له كيفية للفويضة المعنى ذاته لو أنت أصلا عارف معناها ما كان بيقول شيء متشابه هذا المسألة وأفضل أنه أخذ مثلا كله فيها ونصر الأوهام خير اللائق يعني كلام إذا النص بيوهي خير اللائق ولا ما بيوهي كده يعني إذا كان الحديث النبوي النبي عليه الصلاة والسلام بيوهينا وليوهي ابن آدم ده معروفاً غير الآية إن الله تعالى لا يمنه حتى أتمنه يعني تكمل ليته هو شنو؟ يمنه طيب يسوب ابن عالم التهر وأنا شهر وهذا أمر يهو التهر اللي هو الزمن يلا كده يا وليدة النفس يهو يقول من خير من ذلك ومكروا ومكر الله هل أنه النكر من أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته يلا ما يهو عشان كده شنو؟ والنص في الأوهم غير اللائق بالله زي شنو ولا كالتشبيه للخلائق فاصلين فوق وكل نفس أوهم التشبيه أوله أو فوق أو من ذلك الكلام ده لكن قلت ليه لوين قالت إجماعا يا شيخ كان أوهم غير اللائق صرفه شنو؟ إجماعا قال لو ما صرفناه شنو؟ ما واحد يجي بيأكل في شنو زي ما هو أجمع نكتب بكثة قالوا كفرين ما رح يجي قالوا ليس ما هم يتعطى الصفحة فالله قال لك يا كما أول خلوه زي ما هو ما التعريبات بيجي شيء على ذلك ولا ما بيجي هم يجي شيء كده إجماعا كان أولته قال وقت عن المتنتع التنتع هو شنيع قلنا التطلع والتنتع هو مجاورة الحد فنقطع فلان جاورة الحد جاورة الحد المكلف بالخلائق فالتشبيه للخلائق كان تفتعليه المتلتع تعليه الطمع يكون ثاني خلق ما يجريه أي طمع وما له من ذاك تعويل فقد تعين الحمل عليه وانضبط يلا النكتة من نفسها الطلبة التعويل هل هو واجب أو هو جائز؟ جائز. جنوب الليل أقول لك أنت جوليح إن مقدار من الناس ناموا عنا التعليم إلا المقرر في مظهرنا أنه من باب الجائز. ما لم يكن شيء أقلنا لو خليناه النص على باب بالبادر إلى ذن عامي من أجل عامي لاش نعطنا لنعود له ونما هو بعد ذلك التعليم من باب الجائز. يعني هو حتى تقول لنا أن أنت كثرت مع أوله كون مع أوله هو أصلا جائز. يعني هذا مدرس أوله ما سوى مع أهل الكتاب ما طول من أهل الكتاب جائز وما أهل الكتاب جائز كون ترك الجائز ما في إشكال في كون أنا إلا مطلوب الجائز حتى تقول لنا أنت دون ذلك وسألهم فوق مشهونة جائز بس كون الصرف ما سووا جائز هو الجائز أن يجوز في علمه ولا ما يجوز في علمه إذا في علمه ما متوقف على الصرف. وأما كلمة أن الشدة لو كان خير ما كان صرفنا الصرف إليه ليس هذا موضوعه. لماذا؟ لأن ما في الصرف من يقول شنو قعد وجلس وسكن وجاور وحيث الوفاء ويدخل ويسقط كل ما في الصرف. لمن وجد من يقول ذلك اذا يضرب الدرو ان ترد هذه الشبهات. ما في الصرف من يقول ذلك كذا وزينه فاذا ما في كذا وزينه. الفتاوى الفقهيه جاءت بقدر حال الصحابه يحدث حدث خطر ما يجري ان عليه الحكم عشان يمشي ما شاء الله. عشان كذا قال من النصوص وما له من ذاك التعويل فقط ما تعين الحمد عليه والضرب زي شنو؟ قال آية إن ذا تعويل معين لا تحمل على تعويل معين ونصبه كمثل وهو معكم فأويل بالعلم والرأي ولا تطويل ومعكم ترون معنى العلم معنى برعاية ما تطويل ذات الخرص هذا وصلاة بس وجدنا كم آية القرآن مصرية جملة التعويل في واحد يذكر جيب التالي فقال هذا التعويل اسمه متخطي اسمه أنه لا يعلم كل الكلام اللي يقول ما في تعويل تخبط ما عنده علاقة بالعلم شم راحة العلم يوم واحد مات ادرس الوصول عشان تعلم. يعني لو قلت القرآن ما فيه أمور لقينا آية واحدة في القرآن دلت على الأمور يبقى ثاني أمور في القرآن ولا لا واحد كان القرآن ما فيه المطلق أو ما فيه المغير لقينا آية واحدة في القرآن قلتنا عن منها المطلق أو المغير يبقى فيه ولا ما فيه عشان فيها وش ما عنده علاقة بالعلم لا العلم لا العلم عشان ليه مخيف بس إذ لا تصيح هؤلاء المصاحرة بالذات فعل أوجه المناصرة قال وهو معكم أينما كنتم لي قال لابد أنك أنت تحمل على أن هي معية بتاعة العلم والمعية بتاعة الرعاية لأنه هنا قال المصاحرة مختلق مع الله عز وجل بالذات فعل أوجه المناصرة ورغم ذلك الوجه الثاني مناسبة بين الكلمات وبين الآيات وبين المعاني قال الإشكال بيزول النقل حسب قيم المعتزلة لنا بالمصطفى قال انتهيتوا ولا لسه عندنا تفاوض دائما تفاوض معكم قلنا لهم انتهينا قالوا يا أخي أنتوا بتقولوا شنو يقولوا معكم أين ما كنتم بتقولوا بالظاهرة ولا بالتأويلات قلنا بالتأويل قالوا لا ظاهرة المعتزلة قال الله ظاهرة كيف؟ يقول لكم بيقول شنو في يقول انتوا قلتوا شنو في الرحمن في السماء قلت السماء قاعد وجالس ما قلت على ظاهرة دي برضه على ظاهرة لكن نعرف الشيء اللي قال انه دي تبقى على ظاهرة ودي ما تبقى على ظاهرة شنو؟ لا الشيء اللي قال انها ربما ليه؟ هذا هو اللي انا اعتقد انا عارف دي آية ودي شنو؟ أيوة دي آية ودي آية ودي دلالة شنو واضحة بالعربي ودي دلالة فقط بالعربي واضحة يلا بعد شنو ما في آية جات قالت تشيلوها على ظاهرها ودي ما تشيلوها ما في كم قلت الرحمن أهل السوء جات أحاديث ترشح المعنى هو ما كنا أين ما كنت نرجع أريد ترشح هذا المعنى تقول شنو أن الرحمن قد استوى ما في الآيات رشحة الكلام إليه يفعل الكلم وكيف قال دل على أن الله سبحانه وتعالى ما في اسمه مكان عشان يسأل اليوم يدبر الأمر من السماء الشايف كده يا أولينا ينزل ربنا تدريسا على أنه في السماء حديث ربنا الذي في السماء حديث غريب حديث إنه إلا كان الذي في السماء ذاك جناية قال لك كل يوشي هذا المعنى يغير لنا وراكم وهو ما كنتم المعتزلة قال اسمه إن معنى ترشحة بإذن فإن أحدكم إذا قام يصلي فإن ربه بينه وبين القبلة فلا يصقن أحدكم خوات توجيه في المسلم. الحج أصحاب ربنا الله عليهم رفع أصواتهم به التنبيه لا من بحث صوته شنو لا من شنو دعي قال لهم أيها الناس أرجعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا قائما. في رواية إنما تدعون سميعا غريبا سميعا مجيبا سميعا بصيرا سميعا قريبا. وفي رواية جمهم فإن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم يقول قراءاته في الصحيح ونقضاه له في السماء وليم الأرض نردت برشي هذا ما يتدعون ثلاثة إثلا ما قلت بينزل كل يوم من السماء إلى سماء الدنيا كل سماء النظر عنده هو كرسي لا من الذي يتوقع الدنيا يقول ويبدأ تحتينه يبقى من ينزل يبقى في السماء هو من وقت دار ولا في العرض يقول له شنو برشي رجل كرام اللي يتدعون رايكم شنو ها راحكم ولله المطلب ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم فهل ذات الله ده ظاهر الآية. طيب يلا راحكم شنو تنظروا للتأويل عشان كده الترشيح بتاعكم بتعذاب ما ينادي هذا نفس النصوص التي استدل بها المعتزلة استدرجوا بمقالها من الكتاب ومن السنة. هذا عليه الصلاة والسلام كان مسافر بدون جنود اللهم أنت الصاحب في السفر وخليفة في الأرض. ما معنى الصاحب؟ الصاحب معناه شنو؟ ها طيب ما معناه وقال الله سبحانه وتعالى اللهم أنت الصاحب في السفر وخليفة في الأرض قل أنا صاحب في سفرنا وخليفة في أهلنا وقل أنا أقول وقل أنا غير الأرض يقول في ذلك نصوص زي ذلك لا تحصى كثرة إذا يبقى لابد ترجعوا للقارئ أو ترجعوا لشنو أنه ما بيشتغل الهوى ما لما قام الدليل على أن الله عز وجل لا يحل في مخلوقاته هل قام الدليل على غيره ولا لا؟ لأنه يحل في مخلوقاته معناه المخلوقات تقوش احتوته ولا ما احتوته في حادثة ولا قديمة يبقى الحادث حاول منه كان حادث حاول قديم ديك ملازم شنو للحادث وملازم الحادث في حادثة توقع أنه ولا شنو يا شيخ كتبع يا شيخ الله أكمل أزواج يلا قال شنو قال إذ لا تصح هنا المصاحبة بالذات الفعل أو جهة المناسبة وماله محامل الرأي اختلف فيه وبالتفويض قاد قال السبب قال كمان النقل جدي قال يقول ذي المحامل محمد كان حمله رجال يدل على دفع حملناه إياه قال السبب قال بالتفويض والخرف قال بشنو يعني بالتأويل يعني المسألة بيشتهر بيشير لها طبعا اشتهر عند الناس على أن السلف بقوله والخرف بأوله مش هو ليش الكلام يقوله يقول الكلام صحيح ولا ما صحيح ما صحيح شيخ طلع الكلام بتاعنا السلف معلوم والخرف شنو بأول الكلام ما صحيح ما صحيح ما صحيح ما صحيح أنت دليل على أنه ما صحيح لشنو؟ للأدلة الكثيرة دلت على أن الخلف شنو؟ وللأدلة الكثيرة دلت على أن الخلف شنو؟ فوضه لكن الموزن والأثر أن الخلف فوضه والكثير أن الخلف أوله والمسائل اللي أولها الخلف أخرى لو كان الخلف أدركوها لكانوا ذات القضم أن شنو؟ أولوها ابن عزيز الغيرواني خالد ده مالك ومالك يقول المالكية ذلك هذا ممكن عملية كلمة ولا شيء ولا مالك ده ما أريد أن المالكية مشددين في اتخاذ الكلمة أخذين من حديث من اقتنع كلبا إلا كان بصيد أو ماشية أو زر إن تقص من أجله كل يوم انتراب مالك الموقع والبخاري في الخير ابن عزيز الغيرواني بعد ما خلق الغيران تعب المغرب جشن وقبل الإيران تعب الإيران موجود عندها فقارات كلها في المعتزلة في الجهنية في القدرية في السنة في أي خرج في العراق فيه وابن عبد الله الغيرواني رجل على مذهب على السنة والجماعة والمعتزلة في إمكانهم أن يقتلوه شقاء جدا المنهج بتاعه أما ديه كانت في تعليقاته في البيت قال مالك الشيخ كان مالك جاوي قال عبد الله بن مالك، مالك بن مالك بن مالك كان عملي واخر ضاري. الشاهد من كل واحد شنو من زمان مالك ما عنده كلمه، قال والله خليه بيجي بقبر الاول كان احمد علي. طيب الامام مالك ما روي عنه تعويش في ايات ما فعلوا، لو سالوا كان اولا. الامام ابو علي ما روي عنه تعويش كثير ما سالوا، لو سالوا في ايات كان شنو اولا. وفي ايات احمد برضو يعني الامام احمد بن حنبل بلاه ادرك زمن المعتزله شنو جيو وعملوا معه مناظرة مع أحمد بن حنبل. المعتزلة بيقولوا شنو؟ بيقولوا القرآن ده يعني شنو؟ مخلوق. ها لأنه شنو؟ يعني صوت كلام الله خلقه لكن ما قارن بذات الله سبحانه وتعالى. السنة بيقولوا لا، القرآن كلام الله قديم صفته الأزلية قارنة، بيقول لا لا يقول لا، أمر معه. يوم المناظرة قالوا يا أخي يا أحمد انت عندك من القرآن شنو؟ مش القرآن قلت الكلام، والكلام صفة الله، وكل صفة من نوع ثاني أشياء واحدة بعقدة أو جبنة مع صدريتها صح. كلام الله كم؟ واحد. وقدرته كم؟ واحد. علمه كم؟ قال طيب ما دام الكلام واحد قال طيب أقرأ حديث رويته يقول يأتي القرآن يوم القيامة تتقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران تحاجان عن سائر ما أجل المغالب. يعني هذا الحديث القرآن بلام الصفين، الصف الأول أعراب سورة البقرة، الصف الثاني من سورة آل عمران. سورة البقرة تتكلم كلام المعاهدة عن سورة لا يدخل النار، الزهد كان ذكر القرآن، الزهد كان يكتبه، الزهد كان يعتني به، الزهد كان يدرسه. سورة آل عمران تتكلم وهي تصور من وراء بأليس أي صحيح كلام الدين صحيح. قالوا في هذا الجانب الصفة كم؟ يهو القرآن ذات يجي زيدا ويعمل اثنين فقط سألوا أحمد بن حنبل لم يجي الصواب. رجع للتعريف ولا ما أول؟ عشان كده اسمه لو مالك سألوه هاي أول ولا ما هاي أول؟ زين ما كيف ما نقول سألوا ما أول ما هو جات، لأن المبادئ دي ما جاته، لو جاته ما كان أول في زمانه ما كان بدون يقول بسلامة. بسبب علينا ولا لسه؟ ما فكر أول يا أيوة. قال البدع عنده محمل صحيح وما له محامل الرأي اختلف فيه وبالتفويض قد قال السلف، السلف قد قالوا جاء هم شنو بقوله يعني شنو علمه وليس كيفيته، مثلا الكلام ده كثير عشان الحديث. اسمع عبارة النووي دول يقول نحن ذاكرة بنقول شنو؟ آمنا بلا تشبيه ولا كذا فيه وعنه هذه الصفة حقيقية. حقيقية تبدأ منه لو قلت آمنت بلا تشبيه ولا تقييم أقولك أسمها بذاتي بطلتها جبت هذا الشعر جبت هذا ما موجودة في النص ما موجودة أصلا وزيادة على النص وده الحرق عشان كده هذا الآن الناس كان قالوها جبوا هذه تنصر منها وخليك تنصر منها ماشي لكن أقولك للحق يا أخوان اسمه أخيرا لها المتطوية الله أرزوني يلا يقول الإمام النووي شرحه على صحيح المسلم من الحديث الجارية قال هذا الحديث من أحاديث الصفات وفيها مذهبان أحدهما الإيمان من غير خوف في معناه. شوف ما معنى الصرف عن شنو بيعرفوا معناه لكن الكيفية غوروا هم ما بيعرفوا معناه غير. اسمع العبارة أحدهما الإيمان من غير خوف في معناه ما اعتقاد أن الله تعالى ليس كمثله شيء. لو قلت فوضت لكن لا قلت شنو تعمل التنزيل لو فوضت معنى التنزيل لا زال تنقطع التنزيل قائم عليه وكل نفس او من تشجيع اقول او فوض لكن شنو ورم رم رم تنزيلها دي عادة شر اتفاق الشر بتهم ساكت وعادة ساكت فهمنا النقطة يا شيخ فوضت جلس الرحمن استوى الاستواء خلص لله عز وجل أما كيف الاستواء لا نعلم معناه ولا كيف لله هذا قولنا دين نقول كما قال ربنا على ما أراد وعلى ما أراد رسوله عليه الصلاة والسلام أما الرجل تجلس وقعد زين بدأ أن قال ابن الزين وقال ابن القيم وقال ابن النونية أربع استقر وجلس وقعد وسوى دخل اسمه ما لك علاقة باسمه بالدليل وكان مسألة لما تتكلم بهذه يقول حجة شنو؟ دخل قالها السلف فإذا رجعنا لهذا ثاني معناه المسألة بتاعت الصفات رجعنا لنفس الموضع الأول يعني زين المسألة بتاعت الأحكام ممكن فلان يقول ويخالف فلان فقالوا نعم نقول جعلتموها مدنية ما لا مدنية المتفق رفعوا حق والجميع رفعوا حق لأنه خالفوه في الرأي وفي الفقه في الرأي خالفوه ما في حاجة يأخذ تحقق تأخذ تحقق المسلم له أجر والمقتل له أجر واحد من رأي كل يقول لا لا لا لا مدنية ما حق دي ما حقه من تشمع حق علي المثل الله يأتي سواء قلت جلس قلت رعي قلت ارتفع قلت شنو على طيب الأربع دين معناهم ما واحد دا كون الشلوى يقدوه أكثر من معنى قطعي ولا ظن كريس يا أخي عجيبين وخليلين ما تعرفوا أي هذا بس كون بس أنه عدد له المعنى دل أنا عن الدلالة يا شيخ شنو ظنية ظنية ظنية ما كما بدأت الدلالة الظنية ليس أحد القولين بالأولى من أحد من الآخر تدمنوا لي تربيت على مصاب كل أخر من مصاب المعتدين خليني على صنعهم مصاب المعتدين رسول بيشنا ما في هذا الاعتدال على غير كنت الشيء مخيم لي هذا شاكد المعتدين عمل شنو مناظرات مع الحشوية توقوهم شاكوا من أسلمين هذا نار الشيعة توقوهم من التشبيه يوم واحد من القرن الثاني يوم اللي يقول شنو مناظرة وصول هذا الفتيرين خلاص أسعال الزهر في العالم ظهر في عمان ينبع بيقول وما له من حامل الرأي اختلف فيه وبالتوفيق فقال اختلف ما كان قال قول الإمام النووي هذا الحديث من أحد الصفات فيها وفيها مذهبان أحدهما الإيمان من قيد القول بمعنى مع اعتقاد أن الله تعالى ليس كمثله شيء وتنزيهه عن سمات المخلوقين الثاني تأويله بما يليق به فمن قال لهذا قال كان المراد لهذا امتهانها هل هي موحدة؟ تقول بأن الخالق المدبر الفعال هو الله وهو الذي إذا دعاه الداعي استقبل السماء كما يصل له المصلي استقبل الكعبة وليس ذلك لأنه منحصر في جهة السماء كما أنه ليس منحصر في جهة الكعبة بل ذلك لأن السماء قبلة الداعين والكعبة قبلة المصلين هذا قول النووي الحرف أنا شهر على سيد مسلم خلاص من بعد تنزيه وهذا أسلم شو السلام قال بالتفويض لكن مثل هذا من بعد تنزيه لا أسلم قال قول مقصر على السلام أسلم لما لا تقولنا أسلم لكن على الشرط يقول شنو ما بيقول يقول شنو يقول بالشر بما هو في القرآن ولا في السنة. كذب يقول لابد من نفسنا قلنا يقول من نفسنا في الأجنة قلنا التأويل لا نتأويل يتعلم بس كده أقول لك أيوة والله بالمراد منها أعلم طيب أشد أن نعرف هو الماعر وشميع قلنا المشبه له الماعر والمجسم له حتى الآن نحن ما عرفنا أنه أنواع من رمال في الصلاة ولا يجب المراد من وجه الله ولا يد الله ولا ينزل ربنا ولا من أصدعين من أصحاب الرحمن ولا نقص الله ولا كل المشابه ما عندنا معناها حل فما عندنا معناها في إشكال في واجب خلينا ولا ما في هذا ليه لكن مع أسماء وصفات لكن جاءت في القرآن وكيف ما يمتو معناها ما مكلم بها وجاءت في القرآن كيف القرآن أخبرنا بأن آيات محكمة قد أهون أم الكتاب وأخر متشابهات آخر حال يقول قالوا ما يعلم تأويله الوجه القرآن كله ولا المخ ولا المتشابهات إلا الله الشيء اللي الله قال ما في ذلك يعرف معناه إلا الله إنت تقول بتعرف معناه دي المشكلة يا شيخ حتى اعتبره ولا ما اعتبره ما مكلفين في معرفة معناها تفصيليا مكلفين بمعرفة أجنو الإيمان بها خصوصا إجمالا بس اسم الإيمان مقصود قال في العقيدة السلطية وما صح في نصوص الكتاب والسنة من الصفات يعتقد ظاهر المعنى وينزه عند سماء المشكل ثم اختلف أئمتنا أن نؤول أم نفوض منزهين مع اتفاقهم على أن أو لأن جهلنا بتفصيله لا يقدح ما يقدح تماما ما كان فيه مجبر كان لا يمتعو له إلا الله وإنتعلم كيف بعد يمتعو إلا أشياء ربنا سبحانه وتعالى جعلت ما أتعلم شعب الله يمتعو يقول لا يمتعو له إلا الله إذا هو ما هي هذا القرآن هو أرض طبعا متشابه متشابه إلى معناه تشمع ما واضح إذا تقول لا هذا القرآن هو شيء من مغارسات كبيرة وكثيرة ما المغارسة أشياء يلا زيلا من بعد تنزيه وهذا أسلم والله للمراد منها أعلم لذلك قال مالك السؤال بالاستواء والكيف منه جهلا الشيخ رحمه الله أحمد المغري يصل الجمار الشائع المنتجرة في كتب الكتاب المالكية ذاكرة الصاوي بتفسير وعلى الجلالين ذاكرة أرباب الحواشي وغيره إمام مالك قالوا أن الاستواء المستواء معلوم والكيف مشهور وصوانا مبيلا والإمام به والي دون صحيح عن مالك مشكلة باطلة ولو صحت أم باطلة ولو صحت قال مالك قال أم باطلة فالصفات كيف تطرم يا أول مالك قال كيف صفات نصف بيشنو تثبت بالقرآن تثبت بالسنة ولا تثبت ولا بقول الصحابي صفة ولا بقول الصحابي صفة انت ليه مدرب الكثير ما تعرف الشيء اللي بيطلع يبقى دليل ما تعرف قول الصحابي يطلع لشنو يا اخوانا في بيان عشان يقرب لك المعنى لو وفق ووافقوه بقيه الصحابه يبقى خلاص في اجماع ما وافقوه واحد من الصحابه قالوا كده تختار قول واحد من شيء ده صفه الله ما تثبت لا لقول ابن عباس ولا لقول ابن عمر ولا لقول أو وقت صديق رضي الله عنه كده أولياء بتثبت بالقرآن وبالسنة والسنة اشترط فوق أجنه إما أن تكون متواترة وإما أن تكون أجنه كان لك أحادي يكون اقترن بها شميع ظنة قرائن محتفة بها دلت على الناس نصية كان قلت زي ما يقول الحشوية بس أنه أي سنة ممكن نزدها لله سبحانه وتعالى فيها يعني لنا تجد بتوريك توريك لشميع ظنة تثبت يعرف أحادي تنجد الشهر الأمر فانت تدريك شنو يا أخوانا الخريف باع الله كتاب رسول عبد الله بن أحمد بن حنبل كتاب وقيان الصلاة الخريف باع الله كم شنو يا أخوانا خبر قال هاتنو درس الكاذب أكبر من رد المجسم دروس بس دروس 40 ذراعا بذراع الجبار قال الجبار من ذراع الجبار تعالى يعني الكاذب الدروس بتاعه واحد اثنين ثلاثة مية سنو 40 دعاء بدعاء الجبار رب المجسم حتى يختاروا شنيع قول الدرس الكاذب سيبقى الأكبر هنا لا الكاذب الكاذب هو رب المجسم الأكبر هنا درس المجسم رواه فلان لابد يكون مني الكلام ده هو أنه موجود بين كتاب السنة الأمر يا عبد الله بن عمرو بن عمرو والكتب دي يوم كنا مع اخونا عبد الله الدكتور كان معنا في الراجل هو طبيعي قال كنا وقفنا وانا تكررت عليكم الف مره سيكون توجه في الرسول عليه عشان تشوفوا الاداء في الاداء الحقيقي الكلام اللي بنقوله ما خلي كتاب سنه في عبد الله كتاب سنه لذكر الخلاق كتاب سنه لابن ابي العاصي ها السنه للنكائي كلها في القران والداري كلها في طبق واحد وكلهم حنابله وكل واحد لما يرد من الكذب بتاعه يشيلها يوديها ليوميه قال احمد بن حنبل عشان كده الحنابله طلعوا شنيع قال مما قالوا حنبل يستوى المجسم هذا ما خرج قبل 800 سنه اذا سالوا عن مذهبي لم اقف به واقطمه اكمال ولي اسلمه فان حنفيا قلت قالوا لانني وبه اقتنع وهو الشرار المحرم وإن مالكيا قلت قالوا لأنني أبيه لهم أكل الكلاب وهم هم وإن شافعيا قلت قالوا لأنني أبيه نكاح البنت والبنت تحرم وإن حنبليا قلت قالوا لأنني ثقيل حلولي بخيل مجسم ما يجب يا شيخ ما قلنا أننا من بدري القشيري قبل 800 ولا 900 سنة 900 على ذلك 950 شوفوا تاريخ الرسالة القشيرية القشيري جعل الحلقة هو شيخ الطريق وشيخ الأشائر في زمان جمع بين العلم والعلم أما الحلقة الزكر ذكر الله وين في شنو في العراق بعد ما عمل حلقة الزكر دارين يختفي وشنو المحاضرة القشيري ده خطير الخطباء ويسمى شنو أخوانا ده الناظر بتاع الصوفية بعد ما سمعتنا في الجنيد وغيرهم ده ماشي فوق ليهم القشيري أما الحلقة قال لي يا طلع أبدأ علينا في القرآن طه طوالي درس نصر الطاعة قال لمن درس الرحمن على العرش استوى الجماعة قال قاعد قاعد قاعد قاعد قاعد قاعد قاعد قاعد قاعد قاعد قاعد قاعد قاعد قاعد قاعد قاعد قاعد قاعد قاعد قاعد قاعد قاعد قاعد قاعد قاعد قاعد قاعد قاعد قاعد وما تستغرب من قوله قاعد ده كتاب عثمان بن سعيد الدارمي حسي حسي الآن قاعد الكتاب ها مكتوب فوق 100 سنة بيرجع لي 900 سنة ولا 950 سنة وها قاعد شنو الرحمن استوى جالس قاعد كل جايبة وحمدش يلا كتبت الحرب ولا الكلام ده فيها شديد ولا دي؟ نعم هو كده يا الكلام ده كله ده نتيجة ل 100 سنة وكتب في اول كتابه اللي هو رساله قشيريه وكان في تقطير تاع الصوفيه مما داروا الصوفيه عقيده أظن أن يجيبون من كتاب عقيدة التصوفية عقيدة التصوفية من السين عقيدة التصوفية هذه موجودة في كتاب شنو أخوانا كتاب الرسالة القشيري وقبال القشيري الكتاب شنو أخوانا بتاع إسحاق الفلاماد البخاري كتاب التعرف بمنظر على التصوف 1000 سنة ذكر عقيدة التصوفية من ألف لحد ياء ما فيها تشبيه ولا تمثيل نفي الجهة والمكان والحد في قائد التنزيل قال شايف وصار قوم للتعويل ولوين منها العبارة تأخذنا ما يقول ما صحيحة ما صحيحة فيه والصحيحة وين أقولنا الصحيحة قال ما صحيحة لأنها ما عندها إسناد يا شيخ إسناد الصحيح ما وذكروا في إسناد رجل المتكلم هو بعد ذلك كمان شيء من ذهب سوى مجهول أن يشكروا معلوم والكيف مجهول فلما ذا الكيف مجهول ده ما اسمه منطوق مفهوم معنى عنده كيف لكن الكيف معلوم بس ما نعرف بس طيب وهل هو عنده كلمة ولا ما عنده ابن عبد البر هي قال شنو قال لأن هذا كيفية وهم يصدعون منها لأنها لا تصله إلا لما يحاط به عيانا ده حول الحرف في التمييز قالوا شنو قال ما عنده كيفية ويصدعون على رسولنا وجران لنا شكرا ما نقول والكيف مجهول ما عنده كيفية كيفية مجهولة ما عنده كيفية الرواية الصحيحة ذكر ابن حجر الأسقلاني بن حبان بسنة المتصل عن عبد الله بن وعب بلاد ما عطيش نقل من الرجال السابق قال المالكية قال شنو الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ولا يقال عنه كيف والكيف عنه دي الرواية الصحيحة بس وصار للتعويل قوم فعينوا مما يليق وعادها وغينوا في هذه قالوا صار للتعويل وبينوا ورجعوا استفسر الوجه بذات وليداء بقدرة ولا الإمام أيداء شايف فسر الوجه قال بشنو قال فسر الوجه قال بذات وجه الله بذات الله عز وجل هذا معنى تعبير هذا لله وللتعويل البخاري قال ولا ما قالوا في مثل البخاري لا تعالى وفي مثل الصحيح واليد القدرة الناس اللي وصفوا اليد القدرة ما أقول إيش مين أخونا ده تفسير مين لكن عبد الله بن عباس ده تفسير هذا الكلام ده عبارة عن ناس قالوا هي شنو في ولاية الناس ده قول عبد الله بن عباس والسماعة بنيناها بعيد قال بقوة القوة يا أخي شنو يا أخي هذا القدرة يا شيخ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم بمعنى القدرة القدرة هي الذات العبر عنها بالقوة مش صفة القوة غراء وصفة القدرة غراء كما بين النهاية بالأسماء والصفات القوة هي القدرة يعني إذا الناس اللي فسروا اليد بالقدرة ما أشاعرة قبل ما يولد أولاد الأشاعرة وقبل ما يظهر اسم أهل السنة والجماعة في الدنيا ذلك وذاك الإمام أيد شيخ شعبان الإمام من أخوانه إمام قال شنو إمام الحرمين أيد هذا الوجه إمام الحرمين الشيخ من الأخوان الشيخ إمام أبو حمد الغزالي سائل الوراء أيضا الوجهة. قال وقوله سبحانه من في السماء معناه بالأمر وسلطان السماء. في الكلام اللي وصلتون المتكره هو المزمد الرجيم قال آياتين في القرآن قال شنو الله عز وجل في السماء وترجم من كتاب قال لأنه في السماء قال ليش مو على السماء يعني مش في جوا قال لي قال في بمعنى على وترجم في بمعنى على تعويض ولا دغل صارت خلاص يا رجل انت تقول ما في تأويل ما في تأويل يا دوبي ما في تأويل الله ما في السماء انتم في السماء يلا ما في السماء لو الآية على ظاهرة بما قلت معنا أمر إذن في واحدة من شريعة شيء واحدة من السماوات يا كمان يكون أنك تجعلته في السماوات ولا يجعلته لأنه كلمة السماء الألف واللام دي بتمش بشريعة قولنا السماء المعبود المعروف ذكنا حسب خلق السماوات في السماء في السماء كل جاهز القرآن يجنون ربنا لك فيها جميع قلنا جاهز السمو ولا جاهز السماوات دي عشان كده عملت أمور في السماء الأهل الألف واللام للأهل الذكري والأهل الذهني كلها اللي تقصد السماء الواحد من ثلاثة الأهل السابعة الله عز وجل خلق سبع سماوات ومن الأرض هذا هو كلمة السماء لا ما جاهزين للسماء نحن قاعدين السنوية قرانا فوق السماء إذا ده التعويل بأيديهم قريت له قول القاضي إياد قلت له الإمام قاضي إياد أنه بعد ما جاب كلام لك الجارية طوال أكثر غيره لأنه الشخص المسلم قال أنه القاضي إياد قال لا خلاف بين المسلمين قاطبة فقيرهم ومتكلمهم ونظارهم على أن الظواهر الواردة لذكر الله في السماء ليست على ظاهرة بل هي متأولة من عند جميعهم. الله أكبر. النقاش كله هذا الموضوع ما هو نقاش واحد علمي ودائما كانوا يقولوا واحد يحتاج أن تعلم علم بتاع 40 سنة عشان ما تناقشوا لسه النقاش ما هو مع العلم العلم ده في نقطة هذا العلم الناس نقول التعليم الناس ما وصلوا يا ما في كيف تتناقش شنو شايف الكلام يا شيخ بقدرة مذكر ما معيّر وقوله سبحانه ما في السماء معناه بالأمر وسلطان السماء دي الناس قالوا الكلام ده في التفسير الجلالي ها والشوكاني برضه ذكر هذا الولي في شنو في فقه الغريب وهذا الولي ذكره إذا ما خير وذكره شنو جمع من المفسرين القرطي قالوا ذكر هذا يقول الآية عند حصف المضاف حصف المضاف حصف المضاف فهي أقوال نبيل وعبرنا في الآية إذا حصل شنو؟ يعني لا أعلمت ما في السماء ملكوته كما ملكوته اسمه شنو؟ مضاف ما في السماء مضاف وملكوته مضاف إليه يعني معناه أبتي المضاف وشارج نوع المضاف إليه يعني الآية فيها حصل المضاف كيف نريد تبين؟ كل إذا كان قلنا شنو بالتعويل طيب ما قلنا بالتعويل ما لنا نقول بالتعويل دارين عارف أعلمت ما في السماء أنا دائما الناس يقول المقالة دي عشان يفهموها إن شاء الله زي ما هي. أعلمت من في السماء هل هي قضية مستقلة ولا هي أيضا قضية بتاعت الرحمن على العرش استوى داعوا له تطالع أرسل أخونا أنا أخبوا أرسلين يا هذا قدرية واحد يا شيخ نعم يلو غالب ولا غالب يا هذا قدرية واحد عامل ما في السماء يا هذا تعالى العرش واحدة قدرية واحد ما قدرية واحدة والموصوف واحد وقدرية واحد والمسألة واحد المشكلة البناء لسه ما عنده علم لا في لما يعرف أنه القضية قدرية واحد طب يا سلمة قالت إنه ما مسألة شنو كون السماء ضغط لعمل فرقنا من المصلاة ما يقول ما يقول الموصوف يعني أريد يقول في سهيل البخاري ما من أهل يدعو امرأته إلى فراش وتعالى إلا كان الذي في السماء ساخشا عليها نحن خلاص أجمعنا واتفقنا على أنه ما في السماء ما كان يجي السماء الأولى ولا الثانية ولا الثانية اتفقنا ولا ما اتفقنا عندما يقول في السماء على ظاهر ذات اتفق على أنه في بمعنى شنو؟ على في بمعنى على خلاص أي مصورة في السماء في السماء على السماء وعلى السماء في شنو لكن ما هو على العرش قضية واحدة ما قضية إن الناس أبو لي الحظ عشان كده انت كنت تتعامل معها انه دي رقيتين وهي رقيه واحده من على العشر. طيب الم لو انت اصلا دارين تعرف الحقيقه الرحمن على العرش استوى، لو النار قالوا ما استوى، زرق قال ما استوى كفر، وجه الله قال ما عنده وجه كفر، قال يد ما عنده يد كفر كذا معناته لو قالها، الا لو قال على الطريقه بما يعرف هذا شيء كذا يعقل ذلك. لكن الناس بيتحدثوا على انه الله عز وجل استوى، لكن استواء شيء يليق بدلاله لما كانت الآية من المتشابه دون على ما يليق بالله عز وجل ونعرف حقيقته إلا بالله عز وجل. يبقى هنا اعترفوا بها ولا أنكروها؟ اعترفون أنكروها لأنه شنو هذا اللي يقلقوا هذا الذي يجنوا متقلوا بلا سبحانه وتعالى دي مش كده في الدنيا. بس أول حاجة لكم تعرفوا أن قضية مجلس السماء هي قضية شنو يا غنى؟ أنا أمام الله في الصواء قضية واحدة بس وقت هذا الاستواء. بس؟ طيب المسألة الثانية ما تفوتنا يا أخوانا أو الثالثة، الاستواء هل هو لصفات الذات ولا لصفات الأفعال؟ وليه ما يكون لصفات الذات؟ الذات يصف الله بها ويصف ضدها، وصفات الأفعال لا يصف ضدها. طيب ما خلاص هسه الآن نصفه بالاستواء، ما بنصفه ضد الاستواء، مهما تكون لصفات الذات. بس ده دليلنا لو قلنا أن الرحمن على الأرض استوى أن من صفات الذات، يلزم منه أن يكون الاستواء قديم ولا يكون حادث يا شيخ؟ قديم. هو ولا من صفات يعني هذا نقول أن الله قدير عليم، قدير من مين يعني؟ من الأعظم ما يريد ذلك، يبقى صفات ذات ولا صفات فعل؟ صفات ذات. لو قيل الرحمن العرش استوى من صفات الذات، يبقى الاستواء قديم ولا يبقى حادث؟ يبقى قديم. ويلزم منه ان يكون العرش شنو؟ يبقى شو قديم مع الله يبقى ولا ما يبقى؟ يبقى كيف كما يلزم منه ان يكون قديم مع الله، وما يؤدي الى ما يكون ان يكون قديم مع الله يبقى غير ولا يبقى باطل. يبقى دروس حق الله ان يسمي الاستواء بين صفات الاحكام. فهمت ولا ما فهمت؟ ابو الحسن الاشعري أورد عنه العلامة المحدث ابن عتادل في كتابه تبيين كلمة المفتري فيما نزل إلى الأشعري، قال إن الله خلق خلقا في العرش وسماه شنو؟ استواء. ده من كتب المفتري. يلا فهمت ولا ما فهمت؟ عشان كده اسمع الاستواء من صفات شنو؟ الأفعال وليس من صفات الذات. فجاءت من صفات الذات يلزم منها ان يكون العرش اسمه قديما اذا لا بد يدخل اليها. وضح ان شاء الله. نحن هذا الناس الاول ذي لك ناس امنتم من في السماء ملكوته من في السماء سيدنا جبريل من في السماء الملائكه من في السماء بحسب ما كانوا يعتقدون من في السماء قلنا الله. يلا هل على ظاهرها هي؟ قلنا امنتم من في السماء الله. قلنا طيب هل هي على ظاهرها؟ ها؟ تمشي يا اخوانا. من في السماء هل من في السماء على ظاهرها ولا هي مصروفه عن ظاهرها؟ مصروفه قلت عن ظاهرها، اي مصروف بكلمه في السماء في السماء معناها مصروفه عن ظاهره. ولا ما مصروفه؟ هي بيبقى خلاص يعني هل تقريبا خلاص؟ طب كلها عندكم في السماء ولاها اي تعلم لانها مصروفه عن ظاهرها لانه في بمعنى على وعلى هو شنو؟ الرحمن عليه استوى والاستواء غير في القران والناس مؤمنين بالاستواء. انا ما يؤمن بهذا الله عز وجل. تعرف شنو؟ ما في اي حاجه. تعرف الا شبه جور بس لخالد. وقس على هذا جميع ما اشتبه في الذكر والحديث وذل المرتبه. بس اجيس على ذلك الباقي. يعني انت خلينا يعني امنت من في السماء قال تسعى عليه بقيه الصفات. اي شيء جرى في صفه واحده يجري على بقيه الصفات. نفس الكلام قول في الوجه، نفس الكلام قول في اليد، نفس الكلام قول في العضو، نفس الكلام قول في القدم، نفس الشعور الذي يقول هذا. قس على هذا جميع ما اشترى في الذكر على ورق القران والحديث وعرف المرتبه. والذنب مقسوم الى الكبيره. قال ان المساله المتشابه دخلت لنا في مسألة بتاعت الذنب والذنوب والذنوب. قال الذنب مقسوم إلى شنو؟ مقسوم إلى الكبيرة كالغرف والقتل والصغيرة. بس أي ذنب يا كبيرة يا صغيرة. أيوة ذنبي قال كبير قال زي الغرف وزي الغرف وللصغيرة. ها الصغائر بحكم اليوم. قال وهي باجتناب للكبائر مغفورة من على من على السائر. انت بتنمي الكبائر ما تلقون عنه مكفر عنكم سيئاتكم ونذكركم وصلا كريما. الذنب الكبير الشيخ علامة الغماري عرفنا اخونا لقائده تناقش مع اخوه الذنب الذنب الذي العالم محدث فقيه اصولي معلم مصنف اخا لابن الغماري قال الذنب من حلقه اللحيه قال كبيره الغماري قال لي حرام لكن ليس بكبيره انما اخوه عبد العزيز جعل الكتاب حتى الان معانا باللابتوب بعنوان شنو إفادة ذوي الأفحام بأن حلق اللحية مكروه وليس لحرام. غالبكم كلكم بين الفقهاء يا أخوان الثلاثة بين الفقهاء بعالم الشريعة إيه استجبت؟ إيش كل الأخطاء واللخبطة اللي تواترت في كتب الحنابلة ما جاءت إلا نتيجة لشمول التقويم. إيش واحد من الحنابلة قال حاجة الثاني بيجي شيء هنا يقول فلان قال يلا ده الفرق بين المتكلمين وبين المقابلين. المتكلم الشيء كان قال فلان ما يعترف به الا هو في جسم العلم بتاع الكلام اللي درس عليه حتى يعترف به. ده بس روايه. قال احمد قال لك ما بدي اشيلها. فلان قال احمد قال بدي اشيلها. فلان قال ابويا انا قال اشيلها. ده شو جاب لكم الكلام ده؟ لا مش جاب لكم انه عارف ان الاسئله لا ما جاب لكم الاسئله. لا تقضي لابد الناس ينتبهوا لهذا البعض يا شيخ. المتكلمون جد مش بتعرف. بل في جماعه قال شنو يا اخوان المتكلمون قال غير من الدراويش المقصودين. الثلاثة مسؤولية اثنين اترك كلامك مجرد أن الشيخ قال لك وأنت مقتنع المتكلم ما تقتنع أن الشيخ قال لك ما في غاية أنا أنت ما تقول الجدول الشيخ كم في كم نشوف الجدول جاء وقال هكا ما يعني قال لي كيف تقتنع المتكلمين وبيجي أغير من الحجري وقال لك أنا هذا حريقة العمل كل الكلام الموجود أنه كان عقيدة بس نقل وشنو فلان قال في النهاية ما ينتهي النقل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في النهاية من قال وقالها وقال وقالها وقال وقال يقول له إيه قال له حرام لكن ما كبيرة قال له حرام ما كبيرة قال له بس جبنا قال دائرة من ننتبه يعني حرام مراه وكبيرة مراه قال أي شيء دل الدليل من القرآن أو من السنة على أنه حرام لكن ما ذكر وعيد يوم القيامة وما ذكر عقوبة هنا في الدنيا اسمه حرام وليس كبيرة. أي شيء دل الدليل على أنه حرام وأنه صاحب عنده عقوبة في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معا هذا اسمه كبيرة. يا لو عارف أنا أقول عليك. يعني إذا لما تعرف اللي أنا عارف بقى إيه هو خليها وأنت كنت مانعه شلته معناه اعتباره زي قول المشاهير المالكية على أنك أنت شنو فعلت المحرم. فعلت المحرم لأن قرأت ما تعرف. وقلت شنو؟ ما وردت في الحديث فتش في القرآن ما وردت قال شنو ده إذا تبدأ بالاعتبار أنه حرام وليس أنه كبيرة لا على المذهب الناس أن يتذهب على الناس نوعه أما قاليات قالت القرآن دي هي مندوب تشيخ المالكية وال اسمه شنو العراقي الشاري قال هل قليه مقروه وليس حرام دي لأنهم إبقاها مستحب وحرقها شنو قال مقروه وأما النفر الشرور والنفر قال خارج ويعود المقارة عشان كده شنو أبي عزيز القمار أما رسالة تام لحسن الأحاديث اللي وردت خارج ويعود جاء رأيته في مستحبات أشارات الأحاديث عشان يوريكم مقارب دليهود في الواجب مقارب دليهود في المندوب وليس كل مقروه فيه اليهود يقول شنو واجبا إنه عليه الصلاة والسلام قال الفرد من أهل الصعونة وصور أهل الكتاب شنو قال إيماء صيام وصيام أهل الكتاب قال أقدر في الصعور صعور هو اللي طبع في الصيام ما يروح أن الصعور اللي يروح لأن بفرق بين الصيام بتاع وصيام بتاع النصارى هو المستحب مرض عشان كده اتكلم النصارى عشان كده هنا يقول أن أهل السنة والجماعة الظلم منقسم إلى كبيرة غير القبض والقبض والصغيرة وهي الصغيرة دي كانت اجتناب للكبائر لو بتفعل الكبائر وتفعل الصغائر الاثنين كل يبقى مدونات عليه لو خليت الكبائر ما ابتدع منك الا الصغائر يمرض منك الصغيرة الله بيغفرها عليك عشان انت خليت الكبيرة عشان كده ربنا وضع عليك الشر ان تجتنبوا ما تنهوا عنه كفر بجواب الشر تجتنبوا الى شر مطابق جواب الشر بس مقولة من علم الصغائر هو الله عز وجل العالم بكل شيء ففي الكتاب قال إن تجتنبوا والأب منه يبتليه المذنب إشارة للآية والله لا يغفر أن يشرك به ويغفر الدون إذا شاء فانتهي. قاعدة كمان كبيرة خلاص. أي نص من النصوص ورد على أن الإنسان بيدخل النار والإنسان بيعاقبه شريكة أن لا يكون اسمه أخونا أشرك مع الله عز وجل، كما أشرك مع الله عز وجل أن بيغفره بيغفر شنو؟ إما بعد الإغاث ولا إما قبل الإغاث، لها ربنا في النهاية بيدخل الجنة أنه إن يزول. النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. الله أكبر. الله فانتهقين في الإغاث من مات وهو يعلم. هل الوسع الدائرة ولا الدائرة؟ وهو يعلم لا تتعلم عن الله إلا الله لا تتحسيك الجنة. أقوى ما نظر لهم أجانا وإنا لا إله إلا الله وثم الزنوب برض الليلة التوارج الجنوب الليلة والإنجيل الليلة الزرور كل تطرس الله كان من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله الجنة. كيف مبارك بزور يعرف لا إله إلا الله يعرف يلا كل تتجمع تركيب لها كل اللي قال معنا ومعتقد لها وبعدها كما شنو أكثر من ذكرها. شوف يا شيخ أكثر من ذكرها من أدب ترقى هذا الذكر على رسمي كده يا مولانا. ها شكل النبي عليه الصلاة والسلام وسع الدائرة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقف في مسألة الشرك. أنت لماذا ما بتتحدث في الأشاعرة غير عن الإشراك وغير ذلك؟ لأننا بنتحدث عن الشرك ونتحدث عن غير ذلك، أنت بتتحدث لنا عن القبل وبعدي، وده كمان يتحدث لنا شنو عن مسألة الطهارة، يا أخي قال الناس في القرن الكام وعشرين لهذا بتتحدث لنا عن الطهارة. ما بتتحدث لنا عن الإشراك والكفر والنفاق ولا غير ذلك شنو، وإننا في القرن الكام وعشرين. أنا ما أعرف أسأل هذه أمر الكام. لكن أبو طه تعرفوش ليه بكره بقول أنا ما بدرس في الطهارة. أشهد أن لا إله إلا الله فيه رجال من يحبون يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا أو جاء أحد منكم من يا أخي علوم أما أوضاع في القرآن مما نزل القرآن يوم الليلة وهذه الآيات ذاتها ما بيعرفوها. واحد سمعنا الآية دي يجي تبيع مرة واحد واحد مرة واحد ما فيها حكومة ما بيعرفوا ما يورون الناس كان استخبار بالعلم بتاعها أنت فاهم كم مرة جاء بشيل ذي القرآن هو بالتكاليف لكن هو لا يقول شنو قال الناس في حاجة إلى التوحيد والعقيدة أكثر من السحارة. دي الإشكالية تعرف لأن أنت اعتبرت المسلمين شنو غير مسلمين هو مسلم ابن مسلم ابن مسلم ابن مسلم ابن مسلم أتنى واحد فينا قد جابته تلقى سبع أجداد فينا قلنا مسلمين ده دور جليل أكثر سبع أجداد مسلمين. طيب إسلام شنو؟ لا إله إلا الله رسول الله يا رب لا رسول الله تتوي والصلاة والسلام وقفة هذه الأخير ذلك كيف تتوي شنو كيف تتوي للناس أنت أنا أتوي تهي ذلك أسمع جيب واحد من المسلمين إنت أعلى كم يقول لك أنا كم كيف أعلى واحد هو تهي ولا ما يهو جيب عامل جيب لك السوق واحد عامل من السوق كده لك ما أعرف خط ما أعرف المسلمين أعلى كم يقول لك شنو واحد. ها اسمع الملائكة بيقول إنه عليه الصلاة والسلام وكيف يعني كيف أنا ما أتوقع شيء ما أتوقع ما أعلم أنا ما أعيش رأب صلاة الجمعة من بني آدم ولا ما أقول لهم هي ولا ما هو يبقى مسلم ولا كذا تيجي توي توي توي دارس تقبل بتوي توي شو من دارس تقبل هو كم دارس هاي جو جج عواد من البادية ما سمع ولا آية واحدة من القرآن يقول رسلت لنا رسول ولا قال بدرعون عن لا إله من رسول كلام ده صحيح لم يقول صحيح. اها ثاني شنو صلاة وصيام وزكاة ثالث حاجة قال معي وبدل كرتوين ما خوش الجمعة السلام وصيام وزكاة وحاجة ما خوش الجمعة يقول خلاص ويرجع لبابيته وده بيقول أفلع بعدين بيقولوا عن يجي زلزال وبيتكسر أفلع إنسان أفلع إنسان حتى بيجي من شنو كان مكيني شر الله لله وشر الله رسول الله فقط والنبي حكم عليه المسلم والثالث يقول الدنيا كلها مسلمة كانت له الكبار أجاب يقتلهم يقتلهم إنه هو عزة الله لملكه. أين الخارج الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ يمرقون من الدين كما يمرق الصام من الغنية ولا يقولون فيه حتى يقول الصام إلى فوقها. وإنهم لهم الذين أشار إليهم النبي عليه الصلاة والسلام بقولهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان في هذه الأبي أعلى. الله! كيف يا أولي يا أولي؟ إيه؟ عشان كده تجد الناس تقول الناس، أصلا الناس تقول ما تقول توحيد، قول إنك تراعي بس ذات ودخول للناس. جميل، الله واحد دعوه توحيد، مش إلم كثير، الله واحد دعوه توحيد. إلم كثير من يسوس ذلك الحجية أو إلا ما إلم كثير الله واحد بس يا فاق يا الله. إيمان ذي إيمان بتاع جنو العجائب ذا ذي بتاع حبوبتك حجة أشوش وحجة حصة يا ولمك يا كان قال لنا إلي بتاع إلي قوي كمان والمان تويس كده جاد الأبدع نسيح يا ولمك يا ولمك يا الناس ما كفار ما مجلوهم إلى الإسلام ما كفار كان عندك آراء علمية ولا إلى غير ذلك كنت تطرح إشار صحة تأتيين وغير ذلك أما رأي التنفر تجي تبرد للنار وتجي الإيمان للأمة ولو رأي صهادي ما هو جاء لحمة رأي رأي التنفر ما هو جاء تبرد للأمة ما هو جاء من الذي كان هو جاء لتجي هذا رأي التنفر تبرد للنار ما هو جاء شايف يقول هاجمه قال وجاء قال والله لا يغفر أن يشرك به هل إشراك شنو يا أخوانا صار النبي عليه الصلاة والسلام عن الإشراك بالله عز وجل قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك أن نكمع له شنو يعني الند عنده معنى ومعاني واسع زول ده نديدك معنى وقدرك وعليك ولا ما عليك نديدك الثاني بتاع مصداري معنى وجنو ندرك انتوا مشيتوا هنا اربع انفار نددا بمعنى امور مجموع كان بعد كلنا شباب 30 كده اسمه انداد الكافر بالنبي عليه الصلاه والسلام فسر الاشتراك قال ان تجعل لله ندا ما معنى ان الكافر جعل لله ندا الكافر بذات اللي قصد الشرع وقصد القران والسنه جعل زي ما الله يستهيك ان يعبدوه ان يستهيك شنو يعبدوه ده سمى القران مشرك كافر لأنه ما كان مع الله سبحانه وتعالى واحد سيره وين؟ أدي أخير فتاة الكفار أما الباطل إذا أن المشركين ذات مكان موحدين يعرفوا أنه الله طيب زي ما أنت بيسر ابن تيمية يقول لك أبو جهل وأبو لهب كلهم كانوا موحدين موحدين كان موحدين شو كان موحدين يقول لهم موحدين شنو؟ لأنه ليس أدوا من خلاص سماد والأرض ليقولون الله قال لهم توحيد لكن توحيد الربوبية طيب موحدين هل يصح يعني الآن نطلق موحد على إله وعلى الجهل وبي نقلا ونطلق عليهم موحدين واحد اثنين كان أطلقنا عليهم موحدين حقيقة ولا مجاز ثلاثة ما الذي سماهم موحدين القرآن أم أنت وقالي ولا ما وقالي طيب كان قال ما دام هم موحدين من عندهم اعتقاد أنه أمر في السماء قالوا هو اللي يخلق هو اللي يعطي هو اللي يمنع قال عشان كده يقولوا موحدين نقول جميل جدا يعني معناته انه اللي يسوي زي ده يعني يصح انه اللي يسميه موحد اي ودليل شنو؟ دليل قال انه اذا ركبوا في الفلك لا الله مخلصين له دينه فلما نجاهم من ذلك هم يشركون ده دليل كان لانهم شنو؟ يرفعوا عنه الله ضرار وضرار لكنهم انطلقوا برا عرض الاصنام بعد ذلك يكونوا مشركين طيب حتى الان الواحد مؤمن المشرك حتى الآن شاف أنه ما في طريقة ما في إلى الله ما في طلع ما في حاجة تطلع إلا الله لا دعا إلى الله عز وجل لكن عنده نية بعدين يرجع إلى كفره هل من يقول هو مؤمن هل ممكن يطلق على المؤمن هذا؟ هيا يا أخوانا دي النقطة اللي لابد تحرضوها يعني يمكن ما فهمها ده كافر عليم حتى الآن قال الله رب السماء والأرض الباب الأنبياء والمرسلين لا إله إلا الله محمد رسول الله كل الصدمة اللي تقول الإسلام ده كله قالوا لكن حس بي بعدك اللي فيه دورة إنجمية ثاني يرجع ليعبد الصنم أو يرجع لإبادة الصنم مرة أخرى هل الآن يصح أن نطلق عليهم واحد؟ لا إذا المشركين ده في يقولون ما كانوا موحدين ولما كانوا يقولوا اذا لما القران حكى عن اذا رجعوا في الفلك لا الله مخلصين له الدين بس لنا خير لما قالوها ما قالوها لانهم شنو يا اخوانا امنوا لو كان امنوا لما كان عادوا الى شنو كفر مره ثانيه والقرطبي كما بين في تفسيره انه يقول الكلام ده شنو ان الافحام في النقاش لما يناقشوهم وما يفهموا اي حاجه يقولوا عن الله لكن ده ما يدل على انهم واحد لأنك لو وحدت وآمنت وإنك إيمان أنه في واحد كان يسمي إله يبقى شنو ممكن. عشان كده تسمية أبي لهب وأبي جهل بأنهم موحدين ده محض الضلال. ده ضلال كبير. بقى ضلال ليش نرى مولانا الشيخ؟ القرآن ذكر الكفار وأن الموحد ده معناه أن جعل الله كم؟ طيب إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. يا آدم الرحيم قل لا إله إلا الله ما يقولون بعد اسم الموحدين يا أخي في حين يقول لناس ماذا أرض القرآن ورسولنا كلام كله صحيح نمشي لكيف أنا هذا إلينا جنوب المشكلة بتاعت الإشراق ما الإشراق والمشكلة بتاعت الإشراق يا أخونا كان فوق نبي فوق طويل والناس كمان قادمين من المسألة إحنا يا أخونا لكن بالغة أهم من الإنسان قال كلمة بتاعت الكفر ظاهرها الكفر أو كلمة بتاعت الإشراق ظاهرها الإشراق لكنه لا يعلم بأن هذا إشراق هل في شريعة الإسلام تجري عليه أحكام المشركين؟ عشان كده ما تجري عليه أحكام المشركين يبقى إذن الشيء اللي أنت بتجعل أنت شرك وآخر هو عنده ما شرك ده ما داخل في المسألة وزور ما لا يعرف أن الشيء شرك وفعله هو ما لا يعرف أنه شرك ما داخل في الإشراق عشان كده أنت الإشراق اللي يتحدث عنه خير الإشراق اللي يتحدث عنه أهم الجن واحد للاستحباب واحد قال ده مشرك او غير مشركين لانه بيتصل بالاستحباب طيب المشرك المشركين الجاهليه هم كانوا بيتصلوا بالاستحباب المشركين الجاهليه كانوا بيتصلوا بالاستحباب عندهم ورع عندهم خارج عندهم محارب زي اكثر من شيء واحد الجهل بيدهم وغير ذلك ده هو جل الاسلام والشريعه بتاعت الاسلام منعت منه ده هو شنو أخوانا وسيلة من وسائل أن تعتمد على خير الله عز وجل هذا هو شنو يجعل أنه الوضع دي تفضل من العلم كان العلم خشب إليه يمر بالغاية وزي ما العوام الآن وهذا الشيء شنو الفضل بتاع ابن عالة صغيرة بها مروة بالمفاتيح اللي يوسف الله سلام ده ما يوس يقول شنو ده تعمل وغاية من العلم كان يتغطى أنا تعمل وغاية من العلم تتبع ذات التنين الشرعية اللي نعمها من بعد ثلاثة صلاة واحد عمل له علم بالعربية كده شوف علم كده معلق ولا صورة علم إيش قالوا بتنفع من العلم يا حتى إذا العلم إيش مكانينا طيب الأشياء اللي ورد الشرع بيزوم ما يوري على أنها إشراق كلها لا تمت إلى الإسلام بالصلة أما الشيء اللي استعمل الإنسان يرجع إلى أسماء الله وصفاته ما كان يزومه مع الإشراق يا شيخ وعليك أجل لازم يتغط في النهاس ويتغط في الجن ويتغط في العظم ويتغط في شنو فرد نعال على أنها تنفع وذلك يتغط في شنو قرن أمر في الزرق يتغط في الزرق قال بيه فعلات ده كمان جنو بسم الله الرحمن الرحيم ده شنو دوم واحد من مواحد مين اللي قال مولانا مين اللي قال الموحد القصد اللي قال اليهود استهت أمير تقالي الموحد شوفوا تصير سورة الإسراء إن قولنا الأسوة والنزل من الفرآن ماء وشفاء كل العلماء اسمع كلمة كله كله من باب الكلية وليس من باب الكلية اللي فصل الحديث بتاع التميمة كلهم قالوا شنيع قلنا ولا يقول في ذلك ما كتب من أسماء الله وصفاته وهو قاتل أنه بأسماء الله وصفاته كله نصليك مشرك حتى إمام مظهر وقت مشرك والصحابة كانوا عندهم مشركين كيف؟ نقول لنا في مصطفى الإمام أحمد بن حنبل في سنن الترمذي في سنن أبي داود في سنن ابن ماجه الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم على أولاده الكلام ده ولا ما؟ تفسير منهم؟ يا ذو صور سورة المؤمنون سورة المؤمنين بالحكاية وبالإعراب سورة المؤمنين يقول الله عز وجل وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون الإمام أحمد بن حنبل الإمام ابن كثير جاي قال الرواية بتاعت الإمام أحمد بن حنبل قال روى الإمام أحمد بن حنبل وأبو داود والترمذي وابن ماجه أن عمرو بن شعيب أن أبي الجدي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم من الفزع كلمات أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وإقابه وشر عباده ومنها مزات الشياطين وأن يحضرون. قال فكان ابن عمرو يعلمهن بدين من عقل ومن لم يعقل كتبه وعلقه في عنقه. نعم ده في مصطفى الإمام أحمد بن حنبل أبو رواية السنة في سنن الترمذي ذاته في سنن ابن ماجه ذاته وفي سنن عاشر أبي داود. ما أصحاب أقول إني أنا شيخ طلع إذا نقول الزور كذا كل مشي أصحاب ولا خطر ولا خطر وإما أنا مرة بتاع أحمد بن عمرو جاءته في كان يكتب كمان مش كتب يوما كان يكتب كان يكتب ما كتب ما براها وكان يكتب ماله براها. يكتب له جنو يكتب على المرأة التي أخلق عليها ولادتها خليفة بن عباد. يلا أمشي كتاب مقبول موجود في السوق حسب أن معانا في المكتبة الإلكترونية اسمه مسائل الإمام أحمد بن حنبل لأبي داود من السلستان. أبو داود السلستان لأنه تلميذه. من هو أبو داود السلستان؟ صاحب السنة ذاته تلميذا لأحمد بن حنبل يسأله أحمد يجيب لا من عمل الكتاب كامل اسمه مسائل الإمام أحمد لأنه أبي داود السجستاني. قال شفت ابن أبو داود صحيح رسول من الرواية كم أربع ألف حديث وقت الله قال خمس أجزاء يلا قال لو شفت ابن الإمام أحمد بن حنبل قال في رقبته تميمة وأبو داود في زمنه يقول لله اشفع أخونا تميمة إننا نقول لها عوذة ومعاذة وخارجة هم يدرك كلمة شرعية وكلمة غير شرعية من أين الاسم اسمها عروضة واسمها معادة وبالتالي الاسلام اسمها شنو؟ إجاع. قال شو تعبيرك كبت ولد الإمام أحمد بن حنبل قلت لي يا مولانا زول يكتب القرآن ويشربه قال لا أعرف ذلك الرأس يا مولانا زول يكتب القرآن يعلمه قال لا أعرف ذلك الرأس يا مولانا زول يكتب القرآن يقتصد به قال ما شفت أنا النص على ذلك لا كان جايب ولا كان ما جايب وكتاب جايب زي حتى نحصلنا ومين يجيبه مش عارف انت عارف شكل ايه كان الشراب والقوة والبتات يقول محتاج يكون تبدا 50-60 سنة عشان تبدي فتوى كان ما حدا رئيس لكن ما وصلت لها نخلي المسألة ونمشي قدام والله لا يخسر أن يمشي قديم ويخسر السنة إذا شاء فانتبه وجاءنا أن نعم وجاءنا أن ماله العطايا تكفير حج البيت للخطايا من الأشياء اللي صرفت بالسنة الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأن الحج يقول أن يكفر شيء من الخطايا النبي عليه الصلاة والسلام قال هل استهدوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر وقال من حج ولم يرقص ولم يسخر عاد إلى بيته كيوم ولدته أمه كذلك الأمرة برضو والقيام تصلي بالليل ربنا يهديك تصلون يا اخوان الله اكبر والطهر والصلاة والصيام الطهر على حديثنا يا اخوان لو اننا نحرم بباب احدكم حديث البخاري والصلاة شنو يا اخوان ان الصلاة كل ما صليت عليه بالكفر اللي تصلون بتاعة الصلاة لو اننا نحرم بباب احدكم يصلي فيه كل يوم خمس مرات يا اولياء والصيام صوموا رمضان لأن يعمل الصوم في عليك حريص كده كده وغيرها وهو على الخصوص يؤمر بالتوفيق للنصوص قال وغيرها قال وهو شنو قال على الخصوص قال الظلم دين أقول أجني أقول الظلم خاصة فكل الظلم الظلم يتكلم كتابه حتى الناس يقول نصوم ما بيش نصوم ما بيفضل الظلم يرمي حتى الناس ينزل يقول نصوم نمشي حتى يقول ما بيش نصوم الظلم لأنه ترجعه يوم شغل بينه وبين الله سبحانه وتعالى وهب ناس تفضل تلك الجلسة تبقى علينا هذا الأجر فيه إباتة كل ما بيش نصوم سديد الشك نشوف عليه ونزل أن أتدروا نبن مفلس ونفس المخالف يجي بيت صلاة بيت صيام بيت زكاة بيت حج لكن أكرم على هذا وشتم هذا وغضب هذا فك يا شيخ هذا ما كان يقول له وما تقول له يعتبروا بقدر الله لا لا لا الزور الأمل إجراء قول مخالفة الشريعة العامة لجنوع بنا معاملة غالية غالية شنو؟ هل يذكر حتى لو كان على الزور يبدو دير كاتو كرمونا؟ نصف دية نصف دية 50 جمل 50 جمل حصل شنيرة أظن كان دربنا الجمل ب 15 مليون معناه 750 مليون سبعمية وخمسين مليون مليار دولار ده يتفرق طيب ليش نقدر قروش لكن زود لو تشيك شنيع قلنا ربع دينار شوف قروش هو كم مليار سبعمية وخمسين مليون لكن لو زود ترى ربع دينار هو خمسين دي بس خمسين دي اكتاو ما هنشوف كلام نقدر ولا لأنك تكمل دي من نوير مليار دولار شاكين الحديث عن عباد يوري أن اللقمة بتاعة الحرام عبارة كانت 40 يوم حتى ما قدرت لها 100 جنيه حاجات رسول الله 100 جنيه قالوا قروش الملاهي كتابة تموت كم لقمة طيب يلا كل واحد يعمل لي أي لقمة ب 40 يوم كان حتى يريد ميتة يزور ثاني ولا ليش ميتة مات 100 لا حول ولا قوة إلا بالله 100 تمشي شوية بعدين أنا بوفاليون كمان بتكلم عنه ده مين ربك وركا كده اهو كده انت عشان بعدين ممكن تشوف شغله كده من هنا قال وهو غير وهو على الخصوص يؤمر بالتوفيق للمنصوص شايف نعملها قال شنو قلنا على الخصوص اها عشان شنو قلنا ما يحصل التعارض بين شنو قلنا النصوص وذو كبيرة عليه التوبة فرض بقول واجتناب حوبة شايف ظل إنه كبيرة استغفر الله ما تنبع فيها إلا دليل من الشيء أظن استغفر الله غلط ما بشيلة إلا دليل من السطوع عليه شايف عليه التوبة فرض هذه قول واجتناب الشيء أظن حوبة الحوبة الزن إنه كان هو كبيرة لأنها ذنبا كبيرة وفي قبولها لغير الكافر قطعا وظنا وجه حسن سليم يعني الشيخ لا يقول لنا توبه كمان اي كان تاب ان يريد منه لكن غير الكافر المؤمن العاصي كان تاب هل حتما اي زور في هذا المعاصي تاب ان يريد منه بان في وجه فاعل بمعنى وجه ظاهر الى العالمين فقيل قيل يقبل وقيل ما يقبل لانه قبول ان رجال الاسلام ورجال جبال الله لكن الله ما وعد بها شنو توبوا وكان شفتوا الله يقول لكم ها شكرا وعدين قالوا قطعا الله على ما وعد بها لنا وعدين قالوا ممكن تقبل وممكن ما تقبل والكافرون القول فيهم ما اختلف لقوله يغفر لهم ما قد سلف بشبه الآية قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف دعوة القرآن يورينا سلام بك الكفار فيهم خلاف مالي لكن المشكلة للمؤمن يلا جاءنا في حتى غريرا والنص والأقل كذا المال وجب سوم لها والإرض أيضا والنصب يقول يا في الخمس الكليات الخمس كلما الأصول يقول لنا الحكم قالوا أي آية في القرآن وأي حديث ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول حول الأشياء الخمسة لله بل قالوا كل الرسائل السماوية كل الكتب السماوية من سيدنا آدم إلى يومنا هذا بتلف حول الأشياء الخمسة لله أي آية في القرآن يا تكلمت عن الناس يا عن الحول يا عن المال يا عن شنو صول لها والعرض يا عن اسم مولي بتاع الغضب أيضا أو النكر الزواج كيف يعمل بس كده يتكلم ذلك يا علي مطلب منا الدين النفس المال العرض العقل رتبوها قالوا الدين نمرة واحد ثم النفس نمرة اثنين ثم شنو العرض نمرة ثلاثة يلا بعد ذلك شنو حتى المال يبقى نمرة أربعة والنفس شنو يبقى كده النفس ثم المال يعني كان الشيء يتعارض شيء مع الشيء الأفضل منه قال يبذل الأفضل يبذل شنو أقول الأفضل لشنو يبذل الأدنى للأفضل الأدنى نبذل للأفضل الدين إنه قيمة والنبي الدين لا قيمة إلا لكن لما يبقى الدين ما يبقى إلا لنفسه لابد تمددها يتبعوها إذا تمدد رقبت لشنو أقول تقطع عشان كده إنه الجهاد يزال لله فرضين لأن الدين فوق النبي وعليك أشياء أيوة. والشريعة دار تحمش نفسك به عشان كده قالت لكم جوا لا تقتلوا أنفسكم إن الله عز وجل رحيم ده عشان كده النفس دي وأي حاجة تؤدي إلى أن تضر نفسك بالشريعة إنها الأنا والعقل قالوا عشان دائما ما تقتل كله بالأول كم مرة يبقى خلاص بني آدم قاعد تاكل تذكر المتعود الناس مشكلة اللي يأكلوك ويشربوك ما تعرف الطول ولا الأصل ولا شيء لأن هذا من منهجه شكل الشريعة منعت من تعاطي المخدرات ومنعت من تعاطي الخمر بحيث تأشنوا والمال الشريعة دائرة الناس يصوموا مال البعد عشان كده قصرت عليه صبرت قصرت عليه بلغ النزاق عليه أبطأ ويبدو قوالي عشان المال باسم غنى للحليب أيوة والعرق ها اللي هو موجه الذنب والمدح من الإنسان يقول اتبع الحرام اتبع الزنا أم بذات كذا حقوق تبدل لي أقرب لي يقول أشهد الله يشهد يبدل تشمع 80 جلدة وكان أبي لجرم أو 20 جلدة عشان مقرر الله الثاني مالي يقول يا والحرام والحرام بها 80 جلدة ما رأي كده كده 80 جلدة علينا الزور كده كده 80 جلدة كيف في العشرة كده كده كده 80 بعشرة كده ما بشيء عشان أنا بنو ناس يبقوا مهاجرين ما نزول يقول يا غلام كده المجتمع يبقى يعيش زي ما هو أيضا والنسب شاف الشريعة كانت النسب على كده بنو ما قالت يزوجوا ما يكون الناس حاملة وكان يزوجوا حصل انقطاع في اسمه حجة عشان ما يتداخلوا ما نعرف دولة دي ولا دولة ياخذ دولة دي ياخذ دولة لا لا لا الشريعة عملت حجة لجان دولة لجان إيران دولة كده أخيرا كله دي اسم عشنو الكليات الخاص انتهى من المسألة ببيت واحد قال جاي مسألة اسمها مسألة الرزق دي بين أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة والرزق ما فيه انتفاء مطلقا هذا الذي قاله من حققه المعتزلة قالوا الحلال اسمه رزق الحرام ما اسمه رزق ده فيه نص تربيه حتى أشياء غنى السمح الله غلبه والشيء الله غلبه ما غلبه لما قلنا كل الشيء مرتبه شنو غلبه يا الله لكن تعذبه مع الله يصدر الشيء الى النفس يصدر الشيء الى الشيطان ولا يصدر الى الله الادوية بشكل اسمه الرزق كان اكلته كان حلال اسمه رزقا حلالا كان حرام اسمه رزقا حرام اما على قولكم يا المعتزله لو قال الانسان امره ياكل الحرام يقول امره بدل ياكل شنيع ظنه رزق بتاع غيره وما في زول ياخذ زكاة زول النبي عليه الصلاة والسلام قال إن روح القدس نفخ في روحي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أقصى رزقها ما في زول يقول إلا يكمل رزقه كله ما يقول والله إني واجد رزق كده لكن ما شمع صنعه ما صنعه جاءه كله ما آخر كبارك المشرفة دي آخر آخر إن نفق على ماهي آخر ما فتح الله كيف يقول لنا أيوة شكرا لنا رزق ماهي ينتبه حلال أو مكروه أو ممتد وليس مقصورا على الحلال ووجهه باب من استدلال شايف ربنا من هذا المعتزلة أليس مش إلا حلال حتى حرام اسمه رزق اسمه رزقا حرام ووجهه الاستدلال هو بواب قال باب انتهى منا جب مسألة اسمها شنو مسألة الإمامة الإمام معناه رئيس الدولة الإسلامية رئيس الدولة الإسلامية معناه شنو المسلمين كله في العالم دارين عمل شنو رئيس واحد نعم والنصب للإمام بالشروط فرض بشرع بالغلام موقي بيعوا نصب للإمام يعني قال نصب الإمام جائز بل واجب بين السنة وبين الشيعة الشيعة قال الإمام ركن من أركان الدين والسنة قال شنو الإمام واجب من واجبات المسلمين عشان تنتظر له الجماعة المسلمة كما الإمام لا يبقى شنو حرج كما لأنه كما الحكومة تغطر وديم على الله كما الحكومة تفتح دكانة وعليم يشتريون دكان يشير يرمش تفرش طبعا يجب يشير يبقى كيس وما يشير فروش لكن حتى أقول لهم كل ما يجي من قارن أقوم ما قارن من الله كما في أقوم كان تبقى قوة شديدة خلاص اثنين ولا ثلاثة كان بقدر المجتمع كله كما بالعلماء الناس يقول أهالي زين أهالي مالي كم أهالي أبو كما في كمان السلطة الحكومة شنو ديب لا ديب لا ديب سنة في البعض ثاني يمي يقول يا أخوة كده يا أولي الله تنساح وداري يمي فاشت برنو ما عندي سنة ولا تقول ولا تقول يا أخوة ها وكما في الأطباء كان الصحة بتاعت الناس كده وانا صحة كده يا أولي الله ناس النظر للإمام قال شنو جاري بل إنما إن شنو أخونا واجب أصف مو جائز واجب بالشروط فرض بشرء بالهدى منوطي يعني واجب وجوبا بالشرط إلا أهل السنة والجماعة هذا الإمام عشان تنتظم به الكلمة ويقول شنو أخونا بشرء بالهدى منوطي كيف يعني فرض على الكفاية يكون بالشرع إلا أهل السنة لأن أمر الشارع أمر بإقامة الحدود لأنه الشريعة بتقول تقييم الحدود ما تقييم الحدود إلا بشيء أخونا إلا بالإمام يكون الشغلانة منوطة معلقة للهداية ربانية معنى لأن الناس الإمام يقول إنه يكون شارع المسلمون حتى الآن يوجد العالم إلا يظنوا غنى لمسألة الشريعة اثنين يقول المسلمين واحد ولا حول قال ذلك بلا والثاني قال ذلك بلا تفضل جزء منه أو جزء الثاني ما تفضلون أما واحد كده تنفقع كده بيض وبيض مع الله جاء بعد يوم من إلى ماشي ماشي كده رد إلى الشغلات يبقى دي إشكالية كبيرة خلاص عشان كده يبقى الإمام قاعد بيقالوا الإمام ويقوم شنو يا أخوانا منظره الهداية وغير ذلك وما بيتم إلا بالإمام والإمام ده لابد أن يكون الأمر كله مربوط عليه والصمع مفروض على الأعيان لأمره بما سوى العصيان الإمام ده قال أول حاجة من المسلم ومن الشروط بتاعته أن يكون مسلم يكون ذكر يكون بالغ يكون عاقل يكون جنوب يعني متعلم يكون مستقيما بعد الأسبوع المنصرف ده أو انتهت الانتخابات عشرين قلنا أمريكا كان في ترامب وفي هيلاري بجاي دا رئيس نتبه رئيس وهو دا يبقى رئيس حسرة المنافسة مشت مع وقته بخطوة ما فات عليك في بدا رفيوس يعني كان هتبه رئيسة أمريكا كل أجنو مرة بما كانت قلبي أقلبي رئيسة اللي وين يقولنا الهند من ست ولا شنين وبما كانت بريطانيا إني أشني أقولنا ها اسمها جنزي بس كده إلا عارف طيب ده شغل بتاع الكفار نحن المسلمين أها بنشبه محبة في المهيلة بجينا نشبه محبة وين الرئاسة العامة اللي بتتكلم عن الرئاسة العامة على الدولة حتى الرئاسة دون العامة لا تتصف عليها المرأة يعني المرأة مش هي ما تبدو عالي المرأة ما تبدو مؤتمر المرأة ما تبدو شنو قاضي ونرجع فيها لكن ما نشبه نقوم الشريعة شغالين ما أفلها قوم ولوا أمرهم امرأة ما سبق الله ده ما سبق لي غالي المرأة لا تمشي إلا القضاء أنا رأيي السلام على أبو جهل تبرو؟ لا كما رأيت عافية ما عافية والقضاء بيجيب منه طيب لمن عجب من الرجال يبقى رطيت يجيب جدام لك رجال في ذلك كده شنون يبقى يعود الرجال يبقى ما بيجي يبقى مع مصر شغل كل المسلمين عاملين أشواري بيكلد القوايات من ذلك إلى حد كبير خلاص يا رجال كون ومن تقليدنا للقوايات شنو؟ أن المرأة لا بد أن تعمل لا بد أن تعمل الناس يقول الكلام ده لا بد أن يعرف ما من الشارع ما من الشارع ما من الشارع شو هذا رأس التطور يا أخي ومن البدع الكبيرة يا أخوانا الناس كون شغل الناس بالكورة عن ذكر الله وعن الصلاة ما مهتمين لأن الأيام الجاية شنو أنا شنو أخوانا ليه جميع أخوانا كورة لأنه لأن الساويين سيدات ذاتا يلعب على القوة شنو حصلنا في الدروس مقام كريمنا وفي الدروس والشيطان تقول الكلام ده غلط وما يقول غلط وهدايا يقول لك انا ساوي كويس ليه زي الشيطان بيقول لك المرأة ممكن تعرف البنت تعرف زوجها من البنت هو يغير لهم الكلام البنت تعرف زوجها من البنت وبنت بتعرف زي في تميزها غير زي بنته اللي مش يجيب أمنا خالة يجيب الدنيا كلها يجيب المأذون الجامع الناس ماشي ابن عارف قال في جامع ممكن يشيله حتى ما يجي عاجل اللي يبتوه وانت كمان مش ركب جنوب الرضا واحد شماش هنا في الجامعة كيلو هو بس بتعفطور مع انجليز الفطر ومتع كيلو الكلام ده حافظ يا أنت ولا ما حافظ الحمد لله أخذ ذلك ندير من حتى يكون أخواني يا أخوانا أخواني والبوجانة البوجانة دي مشكلة كبيرة خلاص أنا أقول يا جو يا صاحي يا زولد وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنين اللهم صلوا وبعدين البدنية بتاعتنا اللي بنعملها لابد المسلم يعرف كل الناس يتمدنوا كل ما في من الشريعة تصدق ولا ما تصدق ليش استشارة يعني كان الناس قاعدين في البداية بتاعتهم أن المرأة هي المرأة قاعدة في البيت ما بتمرق الله يقول لي يمرق وإذا عملت ذلك ولكن غاية وهذا هو السلام كان يتمدنا تروح في البيت ليش أنتم ما عندكم حاجة تشتغل برضه كده الاعتلاء هنا الاعتلاء حتى الساعة كم؟ 10 غراب يلا يا دور حتى الآن إذا رمضان بالتلفزيون بتقدم وشنو؟ صح الآن بيجوا قبل التمام بيجوا عشاء أنت حمص 10 من البيتات تروس المرة تيجي العربي من باب منتزع بتمر الساعة 10 تمشي تبوز وتجي بيت وتعمل وتسوي بتقدم برنامجها الساعة 11 من ده يستمر لحد الساعة شنو؟ 12 ولا 1 بعدها خمسين انت المتعيدة صراحة كتابه وربما انت نايم يتمر تاني الزمد يعني شوها او تتمر تغنية في الغزان ده التطور ما سمي الشغل ده نار نار صغل ما نار نار يعني انتوا هاو تريد يا رب ايه متأخرين كرزينا متأخرين سامي اخو ده هاي كده لكن تتطور من جاني يا عمي ما تنسوا معاهم تنسوا من هناك قالين يا هذي الغرفة الغرفة الوطنة أنا قالوا ده سمعت على الغرفة قالوا ده سمعت ما مش كده يا أخوان المجتمع ده كده أسف التطور غير إنه يا مدك من روحة الجبلين حاوة يا مدك من خبون يا مدك من التطور أما التطور فيما يتعلق بالأحوال الشخصية والأخرى وغير ذلك الشريعة نزلت إليها كان عمل بظروف الشريعة غلط تنادي من الشريعة أو منها بتخش في نفس المدب اللي خش فوق الخوارج نفس الشغلات وبعدين قوى الدنيا اللي ما عندها رغبة ولا قاعد فيها خلق المسلمين شار أبنائهم من دول الإسلامية من دول الإسلامية ودول دول هم فيها أو كل اللي تقوله تقول يا أول تشوف هنا هنا كنا عنا في السودان أو عنا في بلاد المسلمين في نيجيريا ولا في تشاد كان كان يقول لي شنو تشاد شنو خبرين دي أمريكا يعني أمريكا طيارة أمريكا نيت يقول أمريكا شنو هنا بيت ما يشوفين شنو كده يا أخي بينا نفس ما يشتغل بيوم يا أخي ذلك يدي شيء هذا المسلم عشان كده التطور اللي جانا ما عنده أي فائدة ما عنده أي فائدة كده أو كده ها نحن اليوم كل ليلة لدينا ونسى نقول نحن معروف مع معلش بس ونسوا الاهتمام بالشروط فرض انتشار كبير ولا منوطي والصرء مفروض عن الأعيان يعني كان عملنا إمام واجب علينا يقولنا شنو نسمع له ونطيع النبي عليه الصلاة والسلام قال من يطيعني فقد أطاع الله ومن يعصيني فقد أطاع الله ومن يطيع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد أطاعني كده أقول لها أيوة لا أبي بما سوى الإسلام إلا كان أمر بمعصية الله سبحانه وتعالى أمر بمعصية الله فليس ما تشتركه ما تقول يا زول الشغل للزهور وعدد لا لا فالمعصية أوعى مكفرات منه أنت هو علم الله لكم أن أقول لكم سوا أيوة كده لها إذ جاء لا تعاد من مخلوق فيه ذاك وفيما عنه لا يخلق فيه كيف شرانه قال جاء أن لا تعاد من مخلوق من عهد الخالق ده حديث الوهيد الذكر صحيح الأحمد هو حديث صحيح ذكر الإمام أحمد بن حنبل رواه المسلم شايف في ذاك وفيما عنه شنو لا يخلق فيه أي حاجة لا يخلق عنه شنو لا يخلو عن اتباع امره يعني اي شيء لا يخلو عن معصيه التالي كان فيه معصيه عزيز ما تسوي ولا يجوز اصله اذا طرا عليه فسق او بطل او جترى الامام بعد ما نصبناه لو بدا شنو قلنا طرا عليه وصف اخر بعد ما كان عنده عداله وصل له عنده عداله ما يجوز شنو نعزله لانه لو كنا نعزله على جيب أزمة بين المسلمين ويموتوا مع بعضهم إذا كان عمل فسق أو عمل جاري ظلم أو اجترى لقى شنيا قلنا عمل جروة بمعنى شنو الظلم بالنسبة للناس ولا الخروج عنه إلا إن كفر وآبل البقي هوى فيما حضر إلا قال إذا كان شنو خرج الإسلام إذا كان لابد من شنو من كتاب ومن نزله وقال حاجر البقي الزور اللي حفر حفرة تحت الظروف قال حوى وضع لما حفره قال لي الله ان شاء الله. اللهم اعطنا علما نافعا ربنا زدنا علما ولا ما علمتنا حجة لنا ولا كتاب حجة علينا. اللهم اعطي انفسنا تقواها ونزكيها وانت خير من زكاها انت ولي الله مولاها غني من مولاها ومن نصيرها. اللهم ارحم وكان موت المسلمين اللهم ارحمهم. واعف عنهم وعافهم واغفر ذنوبهم واغفر مصيرهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقي من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الذهب. صلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.